السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.oneim.net www.oneim.net أن أن يقدم يقدم لكم لكم هذا هذا الإصدار. الإصدار. الأعزاء، المرة اللي فاتت كنا اتكلمنا في الثيرويد، أظن آخر حاجة خدناها كومبليكيشنز أوف سيمبل مالتي نوديولار جروب، وعدتكم قلت لكم المرة الجاية إن شاء الله إن أنا آخر حصة كده واحنا تعبانين، قلت لكم أعدها لكم المرة الجاية إن شاء الله قبل ما نبتدي كده. المرة اللي فاتت انهارت، كنا اتكلمنا وكنا خلصنا أناتومي في الثيرويد تبقى معايا، وبعدين بعد كده أخذنا كونجنتال ديزيز أوف ثيرويد، وقلنا السير جلوسال سيستم العظيم أهم ما فيها وقلناه. بعد كده انتقلنا إلى الجويترز، وبعدين كده قلنا الجويترز في منها أنواع عديدة، هم خمس أنواع تحديدا، اللي هي سيمبل جويتر، يلا دكتور، توكس جويتر، انفلامات الجويتر، بلاست جويتر، أكديس هرمو جينيتك جويتر. وبعدين بدأنا شرحنا أول حاجة السيمبل جويتر، وقلنا أنا لسه بذكركم الحصة اللي فاتت، يلا، ان السيمبل جويتر از ديو تو ايودين ديفيشنسي، وقلنا ازاي الايودين ديفيشنسي بيعمل الجويتر اللي اسمها ستريس، اسمها ستريس هايبرنيشن بوليوشن سايكل. جدعان، بعد كده قسمنا السيمبل جويتر الى ديفيوز ونودولار، وشرحناهم قلنا الديفيوز اللي هو زي الفيسيولوجيكال او الهايبر بلاستيك جويتر، وبعدين الكولويدال جويتر، بعدين دخلنا على السيمبل مالتي نودولار جويتر. وان السيمبل مالتي نودولار جويتر تحديدا يا ريس اللي سرحان هناك، السيمبل مالتي نودولار جويتر از ذا كومنست فورم اوف اول جويترز، وان ده تحديدا بيجي نتيجه ريبيتد فلكتويشن في التي اس اتش ليفل ان ذا بلاد، فده بيؤدي الى ديسربشن الاسيناي وهيمورج وفيبروزس، وبعدين يحصل نوديولز. وقلنا ان البيولز ديت بتبقى متحوطه بانكمبليت فايبرس كبسول، والجلاد بتبقى فيرم ان كونسيستنسي، يلا خدوا الكلام معايا، الجلاد بتبقى فيرم ان كونسيستنسي، و باللوكال اكزامينيشن بتبقى بطر فلاي ريجولار جلاد فيها فيرم نوديولز، ساعات بتبقى سيستيك لو فيها ديجنريشن، او بتبقى هارد لو فيها كالسيفيكيشن. ده كان كلام بسيط. وقلنا الحصه احنا قلنا الكومبليكيشنز كده سريعة، وكنت انتوا تعبتوا في اخر الحصه، وقلنا تعالوا نقولوا النهارده نكمل مره. من اهم الحتت او اهم حته في موضوع الكومبليكيشنز اوف سيمبل مالتي نودولار جويتر، انا قلت لكم فاتت سريعا كده في الاخر، عايزين نعيدهم دلوقتي حالا، بس الحته السريعه في الاخر دي تسهل النهارده ان انا اقولهم اسرع شويه. تعبان نحفظه بصمت ما يرضي الله، ده سؤال لابد منه تخش حاله ايه؟ احنا قلنا السيمبل مالتي نودولار جويتر از ذا كومنست فورم اوف اول جويتر، لازم في الامتحان نقول ده اكتر حاجه بتيجي، فلازم اعدي سؤال ايه الكومبليكيشنز. بص، وعملنا لاسكي ما حطوني فيها، ايوه، بيحصل ايه؟ بيحصل ها؟ ها؟ هيموريجين كالسيفيكيشن ها؟ وريتروستينال اكستنشن، او يحصل تشينج، وتشينج حاجه من ثلاثه ها؟ توكس تشينج، مالينا تشينج، بريشر، قلنا البريشر ها على تو تيوبس تو نيرفز تو فاسكس. ده بقى يكون الموضوع الجميل بتاعنا اخواني الاعزاء. بصوا كده، هو الكومبليكيشنز اوف سيمبل مالتي نودولار جولتر عملنا لها سكيما، قلنا ايه؟ بص احفظوا من اتنين اتنين اتنين اتنين تلاته اتنين اتنين تلاته. بص سيست هيموريز كالسيفيكيشن ريتروستيتال اكستنشن كلمه شان، وبعدين توكسيك تشينج ولكن تشينج بريشر تشينج على تو تيوبس تو نيرفز تو فيسكس. ايه حكايه؟ واحده واحده، يلا عايزهم خمس زي كده يا جماعه عشان مره فاتت. بص بيحصل اول يا ابني بتبص ولا ايه بس؟ ما ده لسه بعيد الحصه اللي فاتت. بص بس لسه ما دخلش حصه النهارده. بص اول حاجه بيحصل سيست فورميشن. السيست فورميشن ده بيكون سببه ايه؟ سيستيك ديجنريشن. هيكون ايه يعني؟ احنا بنتكلم ان الديول يبقى حواليه فايبرس كبسول من بره، الكبسول دي ليميت ذا بلاد سبلاي، فالجزء اللي جوه بيبقى سكيمي يحصل له ديجنريشن، بيسموه علماء الباثولوجيا سيستيك ديجنريشن، فيبتدي يحصل سيستم. القصه بقى مش في السيستم، لو حصل جواه نزيف. نزيف ده ساعات يبقى ايه؟ نزيف بسيط، فيسل صغير يتعور يتقطع كده يروح نازل في نقطتين دم، ده بيعدي صب كلينيكال، يا يعني ما يعرفش عنه حاجه، لكن لو حصل صب ماسيف هيموريج ذا بيشنت مي سفوكيت، ذا بيشنت ايه؟ لا عليك سلام، ذا بيشنت مي سفوكيت. فاهمين قصدي ازاي؟ ازاي؟ ودي بتحصل ازاي؟ كان لها ميكانيزم، فكريني ليه كده يا هديل؟ العام بيستفوكيت ازاي؟ بتاع هيموريج ان ذا سيست، افكرك انا هو بيحصل تمام. انت من بقى على الطالب اللي عارف الاجابه، انت قاعد في المدرسه الحين مش مركزه في الموضوع خالص، مركزه اكتر في البيك رولز اكتر، عشان كده سالت كذا سؤال ما ايه ما ردتيش يعني. بصوا جماعه على فكره ثايرويد از مور فاليبل ذان بيك رولز. دي جمله حتى في دماغي فور ايفر. ها؟ ثايرويد بيك رولز ار ليس بينيفيشال ذان ايه ثايرويد. ماشي حضرات؟ يلا خليك بقى معايا. قلنا ايه اللي بيحصل في دي؟ بسيطه جدا. بيروح حاصل صدن سيفير ماسيف هيموريج في السيستم. السيست ده لما بيحصل له صدن سيفير هيموريج اللارج كده، جاي يضغط على بريتراكيال ماسلز. لما يضغط على بريتراكيال ماسلز عامله سباز، يقوم ضغط على السيست، يعلى البريشر. لما البريشر جواه بيعلى دي كده اللارنكس، وده كده الاوسوفيجاس. الفينز اللي طالعه من اللارنكس فطالع كده، بيجي البريشر ضاغط على الفينز اوف ذا لارنكس. يعمل ايه؟ لارينجال ايديما وسفوكيشن. يعمل لارينجال ايديما وسفوكيشن. ماشي حضرات؟ يعني بنعرف البريشر في السيست بيضغط على المصل، مصل على السيست، يعلى البريشر، يضغط على الفينز اوف ذا لارنكس وليس على اللارنكس، يقوم يعمل ايه؟ ميوكوزال ايديما ويحصل سفوكيشن. العيان لما بيجي لي بتاع العيانه عندها صادن سيفير بين في النت مع بالظبط بتتخنق ليه؟ اللارنس بتاعتها ده مش عارف تاخد نفسها وتموت بعد كده. عشان كده لازم بسرعه الصرف، بعمل لها ايرجنت اسبيريشن وادخلها اوضه عمليات جري، اعمل لها ايرجنت سيرودين. فرض ما عنديش اوضه عمليات، اركب لها تراكيوستو مثلوب، اركب لها اندو تراكيلتي وبقى مش الطلبه الحافظه، المهم ان هي ما تخنقش. صرف عملها اسبيريشن عشان اقلل البريشر، فول باي ايرجن سيروديك، ما عنديش فاسيلتي، ممكن اركب لها تراكوستوم تيوب، خايف على مجلس جنب واحد بتاع تغذيه يركب لها تراكوستوم يركبها يعني. يا عم ما تموتش باي طريقه، احصار بقى، فاهمين قصدي؟ اركب لها تراكوستوم، تركب لها تراكوستوم تيوب، تشفط وتعمل سيروديكتومي، منها ايه؟ تبقى في زلاب العيال بتخنق قدامك، فاهمين قصدي ازاي؟ تمام كده بارك الله فيك. يبقى ايه؟ قول معايا سيف. لا لا لا سيف كالسيفيكيشن وريتروستينال اكستنشن. ريتروستينال اكستنشن على فكره كومن اكتر ان ميلز، كومن اكتر ان ايه؟ ميلز. ليه؟ عشان شورت نيك وسترونج ماسلز. تعرفين الستات رقبتهم كبيره وعضلات ضعيفه، الجويتر بيكبر لبره، الدايركشن اوف ليست ريزيستنس. احنا كرجاله الرقبه قصيره والعضلات قويه، فبيروح جاي يجي زي ما عامل نازل لتحت. فاهمين؟ اما تحليل الموضوع قدام اسمه ريتروستينال جوتر على بعضه في اخر الورق خالص، في اخر حصه تلاقي صفحه كامله اسمها ايه؟ ريتروستينال جوتر. ساعات شباب يقول لك ايه؟ كلميني يا بنتي ايه ريتروستينال جوتر ده؟ فاهمين قصدي؟ فهتلاقي البروبلم دي مشروحه صفحه قدام، قصتها وحكايتها وتشخيصها وعلاجاتها، ده بيبقى قصه كبيره جدا ريتروستينال جوتر ده. يبقى عندنا ايه؟ سيس تقول معايا لا لا لا مش عايز قاعده دي، سيس هيموريجن سيس كالسيفيكيشن ريتروستينال اكستنشن توكسيك تشينج وليمنا تشينج وريشن تشينج. توكسيك تشينج ان هذا الثيرويد بيسموها ايه؟ قلنا بنسميها ها سيمبل ها نودولار جويتر، مش كده يا مطر؟ هتبقى عايز اسمها توكسيك نودولار جويتر. بيبقى دي بيحصل اكتيفيتي زياده في الانتر نودولار تيشو. طب ليه الانتر نودولار تيشو ده يقلب توكسيك؟ ما نعرفش. 20% 25% حتى من الناس بتقلب توكسيك. يعني كل اربعه واحد بيقلب توكسيك وان داي. يبقى لهم استنى، يعني جويتر بقى له 10 15 سنه فجاه العيان بقى توكسيك. طب ليه؟ ما نعرفش. حطوا نظريتين بحرف الايه. ناس قال لك بيحصل اوتونوموس اكتيفيتي اوف انتر نودولار تيشو. الانتر نودولار تيشو فجاه بيبقى اكتف. كلمه شكرا لك. اوتونوموس يعني اوتوماتيكي من تلقاء ذاته ليس له سبب. في ناس قال لك لا ده جايز يكون اوتو اميون ديس اوردر، بيطلع اوتو انتي بوديز تعمل ستيميليشن للانترنودولار تيشو يشتغل. هم نظريه حطوا من العلماء ايه اوتونوماس اور اوتوميون. النظريتين ايه؟ يقول لك ايه؟ ها؟ يقول لك توكسيك نودولار جويتر اوكير ديو تو اوفر اكتيفيتي اوف ذا انترنودولار تيشو. ذيس مي بي اوتونوماس اور اون ان اوتوميون بيزس. مرعي دي وكده. ذيس مي بي اوتونوماس اور ان اوتوميون بيزس. ماشي حضرات؟ جامد. وهنبدأ النهارده بتوكسيك جويتر ان شاء الله. بعد كده 5% من الناس في مواليدنا يلموا فوليكولار او على بلاست الكارسينوما. ودي برضه مشكله كبيره احنا لسه ما عملناش السيليكت اهو. نيجي لاخر حته من حسابات الشكوى اللي هي بريشر على تو تيوبس تو نيرفز تو فيسلز. تو تيوبس اللي هي تركيه وصفيس والتو نيرفز ريكارنت لارينجا نيرف وسمبثاتيك تشين والتو فيسلز كاروتر وجيجولار. الكلام ده انا بسميه ايه؟ اشتغالات. يعني هما ايه؟ سيبس حاجات ده كلام سيري. هما كام حاجة؟ ستة. واحدة صح وخمسة غلط. خلي صورة حاجة يعني ايه؟ انت كدروس هو كلام ده، لكن ككلينيشن بس رجع تخرج تقعد في عيادتك اوعى تصدق الكلام. يعني البريشر الوحيد اللي شفناه على الواقع هو التركيه الكومبريشن بس. اوسوفيجس والتو فيسلز والتو نيرفز هتعيش همشي في الكلام ده خالص. امال ايه؟ الكلام يقول لك ايه؟ These complications appear to be theoretical. يعني على الواقع احنا قاعدين بنتوقع كده لو حاجه ضغط الحاجه وبتعمل ايه؟ ده على الورق كده احنا قاعدين في البيت، لكن الكلام ده ليس له اساس علمي واقعي البته. الكلام ده ايه؟ ليس له اساس علمي ايه؟ واقعي. ما اعرفش ايه البته دي، بس هو كده يعني ابسولوتلي باين. البته يعني ابسولوتلي باين مش كده؟ ابسولوتلي اعتقد انها ترجمتها كده. هي بالانجليزي اسهل على فكره، فاهمين قصدي ازاي؟ والعربي اصعب، البته دي صعبه قوي. فاهمين قصدي ازاي؟ هذا الكلام ليس له كلام علمي البته. فاهمين قصدي ازاي؟ فيري جود. طب تعالوا نحكيهم كده مع بعض ونشوف القصه هتمشي ازاي. بريشر تعالى نخلي التو تيوبز دول اخر اثنين. فاهمين طالما مش الكلام؟ يعني بيقول لك بريشر على التو فيسلز ان لو الورم ضغط على الجاجولار فين بايلاترال وبيعمل برين كونجيشن وريتنال كونجيشن وريد اوتس. العين يقول لك يا دكتور ياسر بحيث دي بتحمر في عينيا وترجع تنور تاني يا باشا. ما حدش جاب. انا سالت الناس اللي اكبر مني ب 600 سنه. الكلام ده واحد وهمي وصف ومات. يا باشا حد شاف عمره عيان الدنيا بتحمر في عينه والاستاذ قال لي اه من قلبي يكسب كده يعني بالتالي يعني والله صدقت الاستاذ كتير والدكتور شامل الله عمرو كان اكثرنا خبره يعني استاذ شامل حصل تشوف ده بيت واحد الدنيا بتحمر بعينه قال لي اه المقال بيكسب. قلت له طب اديت سود في عينه انا ما كنتش معاه فلوس. انت فاهم يعني ايه استغلال يعني؟ فبعدين قال يقول لك ايه دي صح ده بتحمر بعينه ما ده بيكسب سود في عينه ما يكون متبلس لكن على واقع علمي مش كده. فاهم قصدي؟ فالدنيا بس يقول لك ايه؟ قال ايه بايلاترال جاجولار كومبريشن يعمل ريتينال كونجيشن وريد اوت زي تحمر في عينه تيجي تريتينال كونجيشن. كلام ناقص. فاهمين؟ طب الكاروتن فاهمين؟ ناس قال لك لو حصل اللي هي البيرسايد فاكرينها؟ بايلاترال كاروتن كومبريشن يعمل برين اسكيميا و بلاك اوتس. العين يقول لك ايه؟ يا دكتور ساعات كده الاقي نفسي ضغط عارفين ترانزيت كيميك اتاكس ضغط كده وديزنس كده وهقع من طولي والدنيا تظلم وترجع تنور تاني. يقول لك دي بتبقى ريتنال اسكيميا برضه بين قوسين اشتغالات. طب نيجي رقم بعد كده قال التو فيسلز فاهمين؟ يا اما جاجولار يعمل كونجيشن وريد اوت يا كاروتيد اسكيميا وبلاك اوت وديزنس وترانز اسكيميا اتاكس. التو نيرفز يضغط على الريكارنت يعمل هورسز وعلى السمباثيتك تشين يعمل هورنر. ده كلام قمه الهجس. اه بيحصل الكلام ده مع الصاروخ بالصاروخ مالجنس. يجي لي واحده ست عندها كورتر في رقبتها تقول الصوت غلط صوتها هورسنس يبقى ده انفلتريشن للريكارنت. او يا دكتور عندها توسس بايوس ام هيدروزس هيقول قدام على المالجنس اسمها حاجه اسمها هورنر سندروم جاي حتى لك لين وصفها قدام على المالجنس دي معناها انفلتريشن السمباثيتك تشين. اذا الغلط اللي انا بقوله ده كلام هاكس مفيش حاجه اسمها ضغط على الجاجلر ولا الكاروتد ولا الريكارنت ولا السمباثيتك تشين. نيجي للاثنين دول اللي هم بص يبقى الاربعه دول هاكس مش كده ولا غلطان. طب نيجي على التو تيوبس الاوسوفيجاس مفيش حاجه اسمها ديسفيشيا. اه ممكن يحصل ديسفيشيا في سرطان عمل انفلتريشن اوسوفيجاس. اه لا نتكلم عن دي دلوقتي. فاهمين قصدي؟ فاهمين؟ انما بما ان جويتر في النك يضغط على اوسوفيجاس يقفله لا ما حصلش. يعني نيجي بقى اخر واحده تراكيل كومبريشن هي دي صح. نيجي بقى على ايه؟ تراكيل كومبريشن دي صح. كومبريشن عن تراكيل، كومبريشن عن تراكيل بيعمل حاجه من ثلاثه. كومبريشن على التراكيل بيعمل حاجه من ثلاثه. ايه بقى هي؟ جماعه كومبريشن على التراكيه لو الورم يوج بالذات لو كان اكتر في وان سايد اكتر بيزق التراكيه تو وان سايد يعمل لها انجيوليشن فدي تعمل ميكانيكال ديسنيا اون لاينج داون. فكرت بايه في البطنه دي؟ ارثوميا. بس كان ايه في فاريبلز النهارده لما بقول لهم كده في التاوة ده احنا في الراوند قعدت تسوي في الحته دي جامد قوي. امال انا بحكي لك مثلا عشان بسليك بعد الظهر اللي انا بساله بتتسالوا يعني انا بقوله ده لكل فاكرين قاعدين كده قعدات حبيه يعني عشان فاضي وانتوا فاضيين فبنتقابل كاصدقاء بنتجاذب اطراف الحديث بعد الظهر في يوم برد زي ده بدل ما احنا قاعدين في البيت بردين نيجي نتفق لا طبعا اي كلمه بقولها يعني بتسال حضرتك ولو بتسال كنتش قلتها لك يعني. لما يكون دلوقتي واحد عنده ورم بص ادي التراكيه اهي بص والرايت لوب كبر اكتر من الليفت فبين فارزاق التراكيه تو ذا اوبوزيت سايد بقت انجليت يبقى لو عندي وادي لوب كبير بيزقها تو وان سايد تبقى انجليشن دي تعمل ديستي اون لاين داون. ليه بقى؟ اون لاين اون ذا باك اسف العيال لما بيجي ينام على ظهره كده تيجي التراكيه ديستي تروح بص قال حتى لما لقيت نفسي كده جالي ديستي بص سهل مخنوق مش عارف اتنفس ايوه حاجه زقاها كده فاهمين قصدك؟ تو وان سايد دي ديستي اون لاين اون ذا باك. انا عم لو قام نام على بطنه او نام على جنبه بيريلاكس الماسلز كده يبتدي البريشر يقل الوجع يروح عكس الارثوبيا. الارثوبيا ديستا اون لاين فلات مش خدت عليه زي بص لي كده ليه يا ابني مش خدت الارثوبيا ها؟ ارثوبيا از ديستنيا اون لاين اقعد اقول لك بلاتينيا وارثوبيا وبارثوبيا مكتوب لك دي انت هتشغل فرق ايه تعريف الارثوبيا؟ ديستنيا اون لاين فلات مش لاقي غلطان لما العيال بينام فلات نفسه بيتكرش كان زمان واحنا صغيرين قدوك كده بيجروا عبيط الرش في سنه خمسه زيهم كده ها؟ طبعا فاهمين قصدي ازاي؟ انتوا فاكرين نفسكم كبرتوا ولا ايه في الطب؟ فاكرين نفسكم كبرتوا؟ انتوا السنه الجايه لما تنجح وتبقوا تمام هتبقوا دكاتره امتياز. امتياز ده ايه؟ هو دي ار تو سمول تو بي سين. يعني ماشي المستشفى ما بيشوفهمش ليه؟ بيكوز زير سايز از شورتر ذان ذا شورتست ويف لينس. دي كانت لذيذه. شنو طبعا انتوا فاكرين السنه الجايه خدت الدكتور امتياز وما تخش المستشفى هننحني لك يعني صح؟ اتفضل يا باشا اتفضل يا باشا دكتور امتياز اتفضل سعادتك ماشي؟ ان شاء الله باذن الله. بص يا جميل كان يعلمونا احنا صغيرين الناس عندهم العياذ بالله هارت فيلير بيدان فلات على ظهره فيقول لك اللانج تبقى بمستوى الهارت فتبقى لان كونجستد فيحصل زي اديمه كده في الالفيولاي نفسه الكرش يقوم قايم نايم على كذا مخده مش كده عشان ايه تبقى لان دي كونجستد ولو نام من على المخده وراح بالزحلق كده وهو نايم يا عيني يقوم ينام على كرش النفس ويفتح شباك هوا هوا بيسموه باروكسيزمال نكتورنال ديس دي الديستيا بتاع الهارت فيلير كنا بناخد وصفها كده زمان دي يبقى ديستيا اونلاين فلات لو نام في اللاب على جنبه على ظهره على بطنه ممكن ينام في اللاب دي بتكرش النفس هنا دي سيقولها يقول زباك لكن لو نام على جنبه او على بطنه ما تخف ما تروح نام بس كده بيعمل ستريتش وعليها انجليشن ادي اول واحد يبقى اول حاجه ايه؟ كومبريشن وديسني اونلاين اون زباك تاني حاجه سكفر دنتركين حاجه غريبه دفعتكم دي اشرح حاجات صعبه يفهموها بتعجبني كل الدفعه جت سالتني بعد اذن ايه اللي سكبرت التراكيه؟ كلمه قابله وساعات تشرح حاجات صعبه قوي تقول سهله جدا يعني الدفعه اللي هي بخلف خلاف كده يعني الصعب يعدوه ولا حاجه تافهه ايه يا ابني كلمه قابله جدا سكبر اللي هو غمد كلمه قابله سكبر اللي هو غمد السيف جماعه قلنا ايه؟ بص دي التراكيه حلو الصاروخ محوطجه لو حصل بايلاترال اللارجمنت في البوث لوبس هتقوم ضغط على التراكيه كده صح ولا من ناحيتين تبقى التراكيه مدببه لانها ضغط عليها كده وكده المفروض التراكيه تبقى راوندد والدبابه لها سيف زي سن السيف، حواليها السيرور محوطاه كده. فلو خدت كات سيكشن بيبقى السيروليا بتحيط بالتراكيه كما الغمد حول السيف، بس سموها سكابرد التراكيه، سكابرد وغمد السيف. بس كلمه هات الضغط على السيرور على التراكيه من ناحيتين بقت مدببه زي سن السيف، والسيرور محوطاه كما الغمد حول السيف. بس حد عايز حاجه تاني فيها؟ بس خلاص هي كلمه كده هبله. نيجي بقى الاهم هي اللي جايه كده. يبقى في عندنا انجليشن سكابرد تراكيه لارينجو تراكيو ماليشيا. لارينجو تراكيو هي دي بقى المشكله كبيره جدا. قلناها برضه المره اللي فاتت، ايه اللارينجو تراكيو ماليشيا؟ سيد الفقر دلوقتي واحده ست قلت لكم لحد بقى لها 30 سنه عندها جويتر. جت لقيت له نبى دكتور ياسر انا خلاص عايز اشيل الجويتر ده. جويتر هيوش كده ولونج ستاندنج بقى له 30 سنه. يلا ما دام نشيله. دخلت انا جوه العمليه شلت الثيرويد فوجئت ان مفيش انتيرو وول التراكيو لاركس. ليه؟ من 30 سنه الجويتر ده موجود كماس عمل بريشر اطرفي على التراكيه رينجز وعلى اللارينجال كارتليج، عمل اطرفي الكارتليج. اما شلت لقيت الانتيرو وول بتاع التراكيه واللاركس تحول الى ممبرين. الممبرين ده يكون لابس يروح خانقها، فلازم اركب لها تراكيوستومي. بس اسمها اللارينجو تراكيو ماليش بالعربي بريشر اطرفي على الكارتليج بتاع اللاركس والتراكيه، اتحول لممبرين لو شلت السيروت هيكون لابس ويخنقها. اسمها لارينجو تراكيو ماليش. ما بنعرفش نشخصها بري اوبرتيف. هي بس تبقى سسبكت. عشان كده اي لونج ستاندنج جويتر بنقول عينها احتمال نركب لك تراكيوستو صفار ومضيع على كونسنت تراكيوستو. هو في تيست نظري لايبل كاتبه انا في الورقه ما كتبوش المره اللي فاتت. في تيست كده نظري لايبل اسمها بس اسمه كوخر تيست ساعات بيصيروا في الشفا. بيقول لك ايه؟ يعني لكن ما تعتمدش عليه. مي سسبكت تراكيو ماليش. ايه ده بقى الكوخر تيست؟ بصولي بص مكتوب في الورق بيبقى اسمها بص الاخ عمال يكتب كتبت كتير قوي انت النهارده. كتبت اكتر من انا كاتب في الورق اصلا. هاي بقى معايا بص دلوقتي انا بص انا كياسر واقف قدامك اهو هو راجل كوخر قال بص يا ابو ياسر قعدت تعرف تركيو ماليشيا؟ قلت له عايز اعرف يا ريت. قال لي هقول لك تيست بصراحه وادوس لب يعني ما اقدرش اقول ريلايبل 100% لكن على سبيل الرغي قلت له قول يا عم انا غير. قال دلوقتي انا وكياسر واقف اهو بص بضغط كده بايلاترال كومبريشن ما اتخنقتش ليه؟ حلو يا ريت انا المفروض بضغط سايت وسايت كومبريشن كان المفروض واتخن ما اتخنقتش ليه؟ عشان دي كارتريج كان ويز ستاند ذيس بريشر. طب لو ده اتحول لممبرين ورحت انا عامل كده صح؟ لو ممبرين اضغطه كده يتقفل تلاقيه اتخنق مش كده غلطان. بس فهو قال لك ايه هات العينه تعالى كده للدكتور وانا بفحصها. بص بنعملها ازاي؟ بنضيفها ساعه انا جبت الدبابه دي يا مدام. لا مش بهزر معاك. ما عملتوش من زمان ليه يا شيخ؟ يعني ايه وانا بعمل رحت عاملاها سايت تو سايت كومبريشن كده خفيف بغير ما تحس لقيت راحت مصفره. طالما صفرت يبقى في هنا من بريد. ليه؟ لان انا بضغط كده يا مدام وده بقاله قد ايه وبتاع. بص بص بغير ما تحس اروح اعمل ايه؟ ضغطه كده عادي لا مؤاخذه اروح خانقها. بس يعني خانقه كده على خفيف. المفروض ما تعملش خانقه زي اللي عاملها الراجل ده كده. لكن اول ما اقول له صفرت كده. لا بص يا مدام اصل انا مش متخصص في الجويتر. ازحلقها بقى لوبريكيه لان هتركب تراكيوستوم وتتفزع مصيبه يبقى اعمل يقول لك لوبريكيت ذا بيشنت. فاهمين قصدي ازاي؟ هقول لها ايه؟ يا مدام اصل انا راجل اخصائي بريست عندك مهز في صدرك وانا اعمل لك ماستكتوم. تقول لها صدر ايه؟ ده مهز صدر. اقول لها لا انا هبعتك للدكتور صاحبي هبعتك اروح اكون مكرمه. في واحد صاحبك يا دي البكر ما عملنا دوشه في الفرز ودلوقتي بيقول لك حسن الفرز بتاعي دلوقتي بتدخل حسن اقول لك يا بكرولز يا حبيبي. جماعه فزي ما قلت سعادتك بص هو ده التست. يعني لو قلت العيانه عملت كده سترايدر او زي سافوكيشن ساعتها اقول لها ايه؟ بص يا مدام انت عندك احتمال كبير يكون عندك تراكيو ماليشيا لو سمحتي امضي لي الكونسنتر يوسف. على فكره كتبوا جنبه كخر تست اسمه هو مكتوب في الورقه بص ولا كده دكتور هو مكتوب بس مكتوب جنبه الاسم هاو سسبكت ان بري اوبراتيف كاتب بريس باي فينجر يؤدي الى سفوكيشن اكتب بين قوسين كخر تست بين قوسين اسمه ايه؟ كخر تست. كخر بتتكتب ازاي يا باشا؟ كي او خ اي ار. كي او خ خ خ بالعربي اي ار كخر. اكتب كده زي ما قلنا بالعربي كي او خ اي ار. طبعا الخ تتكتب ايه؟ كي اتش زي ما الراجل ده بيقول كخر. كي او كي اتش اي ار. كي زي الخطيب، خطيب تكتب كاتيب. كي او خ بيكروز اي ار ات هوتميل دوت كوم. عايز تفسرها عن البيج رولز اكتر؟ عندنا موقع على النت. لا اوعي. ماشي حضرات؟ بخر. ماشي حضرات؟ تمام. يلا نعم. لا لا. ولو ينفع برضه هنخد بالك حاجه زي دي. بامانه ما ينفعش. جماعه على فكره انا لسه حاطط الحصه بتاع النهارده. امال كل ده ايه؟ كنا بنعمل في فلول الحصه السابقه. يلا بقى الحصه بتاع النهارده حصه جميله وحصه مش طويله. فقالين يا باشا شغل كتير لكن شغل سهل فمش هياخد معانا وقت ان شاء الله. يلا بقى يا جماعه نقول ايه؟ ايه بقى؟ علاج؟ اي سؤال في الوقت اللي فات؟ اي سؤال؟ ها؟ نو كويشنز. يلا بقى نقول ايه علاج السيمبل مالتي نودولار بوينتر؟ جماعه ايه علاج؟ يا بقى كنا صحصح معايا اول حصه بقى الكلام يجي اللي ملوش بقى فات. ايه علاج السيمبل مالتي نودولار بوينتر؟ جميع العلماء على مستوى العالم اتفقوا على ان السيمبل مالتي نودولار بوينتر هو الريفيرسبل باثولوجي انسايد ذا ثايرويد and so the recommended line of treatment is thyroidectomy. either بنعمل partial or total thyroidectomy. العلماء اتفقوا ان ده غده حصل فيها فيبروزس وبالت لازم نجرب يجي لها ليه يا دكتور؟ تخيل اهم indication cosmetic. تخيل طبعا كلمه cosmetic في الطب الاحترام الاول. واحد جاي تقول يا دكتور الناس بتعمل ايه منظرها مضايقني؟ دي حاجه تحترم لاقصى درجات احترام. كوزمتيك ديسفيجر فاهمين قصدي ازاي؟ ادي حاجه مهمه جدا. رقم اثنين افتش هيوج كوزنج بريشر اتراكير فاهمين قصدي؟ رقم ثلاثه تو افويد اذر كومبليكيشن ودول ثيوريتيكال. عشان كده احنا قلنا حتى الاذر كومبليكيشن سيبك يوم اللي احنا مقتنعين تو اندكيشنز كوزمتيك او بريشر اتراكير هم دول. لو انا بتتخنق خلاص لازم تتشقق واحده بتتخنق احنا كونزيرف فاهمين؟ أول حاجة جاي تقول لي يا دكتور ياسر شلال، قال دكتور ياسر ياض اسمها ياض سيبوا الورق يا جماعة. بجد يا جماعة أنتوا بتفكروني بالطلبة. يو أر دكتور. لا يو أر نوت ستودنتس، يو أر دكتورز. ستودنت اللي هو طلبة ثانوي وإعدادي اللي هو قاعدين يكتبوا كده كلام معش كده في امتحان منظركم يا جماعة وحش جدا. هرجع حافظ كلمتين الأستاذ يحاول ياخد ويدي معاك كده كده كدكتور هي بيسموها وان تراك مايند. انت راجل وان تراك مايندد هي كلمه حافظها بره الكلمه دي اقع منك على طول ريكتس عايز واحد كده فاهم تعرف تاخد وتدي وتقول رايك على بيز يقول لك طيب طب ليه عشان طب لو حصل كذا نعمل طب لو ده نعمل اه هو ده اللي فاهم لكن انت قطر كده دكتور ياسر جات لي ست عندها 25 سنه عندها سيمبل مالتي نودولار جويتر صغير مش مديها كوزمتيك مش عامل بريشر كونزيرف شوف انا صادق معاك ولو لقيت دكتور بيقول لها شيلوا لك فاينانشال ده راجل مادي بس صح كونزيرف ست عندها 25 سنه صغير عندها بريشر صغير قوي كده ونودل كل حاجه ومضايق يا ستي منظره لا لا بتاع صغيره مثلا خفره تكون سرطان لا لا هي مش سرطان ولا حاجه مثلا اما بتداني نفسك بتخلي بتخلي ايه يا راجل ده بتاع صغيره ولا بتخلي ولا حاجه زي الفل انا بس يعني خفت لا تكون حاجه ورم خبيث حاجه لا يا مدام دي مش ورم خبيث خالص تتخني لا ما تخنيش خلاص مش هسيبي اعملها فولو اب فضلت زي ما هي خلاص لو كبرت وبعدين دقيت اللي بتشيلها يا وي ميك كونزيرف لسه بتناقش حسين كليف دكتور حسين كليف طبعا استاذ بدي عليه فول مارك كون جوت السؤال والعيال ايه؟ كل العيال بتخش سطوطه سيروتكتو بيسالوا ايه؟ واحد يقول لكم زيرف يديله في المارك يقول لك انت بتفكر. فقال له جوت سيروتكتو جوت كل العيال بتقول كده. راح داخل له طالب يقول له اصل يا باشا الست صغيره وانا سالتها عامل لك ديسني؟ قالت لا. وكان مضايقاك منظرها؟ قالت لا. فانا الصراحه شايف اني ما عملهاش حاجه. ايه يا ابني الشطاره دي؟ وديله في المارك. قولوا انت رايح بتفكر، عيالك كلها جايه حافظه من الدروس، سبتوطه سيرودك، سبتوطه سيرودك، سبتوطه سيرودك، مفيش حد فكر خالص. انت ابني تبقى دكتور كويس يا ابني، اديك فول مارك على حاجه هبله زي. فاهمين قصدي؟ سو وي مي كونسيدر سم تايمز، سبيشال بيكون عيني سنها صغير وجودها صغير. ليه؟ اصل سنها صغير لو شفتها دلوقتي ممكن يحصل ريكارنس، لسه الست هتعيش عمر طويل ريكارنس مش ريكارنس. انت شيلها بقى لو مضايق عيالك كوزمتك، اصحى الكلام ده ابوس رجلك. عايزك في اللجنه تشرفني كده وترفع راسي، مش تبقى عيل اهبل بتقول كلمه مش عارف غيرها. مدال عينك كوزمتك او يوز كوزك بريشر هنجيب. هنعمل ايه؟ ساعات بنعمل فانكشن او توصل سيرودين. بص يا جماعه دي السيرويد، اسمع يا ولد، دي التراكيه، ده الاوسوبيس، ده مين ده يا ولد؟ ده ريكارد. مين دي؟ الباراسيرويد. لو هنشيلها فانكشن، بص جلاند ولوجيولا كده، بنعمل سبتوتا سيرودين. بص بنشيل كل الجلاند ما عدا البوستر ميديا اسبكت، الحته اللي ورا، عشان يدي العيان سيروكسين وما نعورش الريكارد والباراسيرويد. الحاجه اللي بتخوفنا في السبتوتا سيرودكتومي ان شلت الغده، شلت الغده وسبت الحتتين بتوع البوستر ميديا الاسبت بروفايد. اصحى ابو سيرتك للكلام، في شيء نودو لردش فاضل ايه فيهم؟ ما لقيت نودولز عامل دول، ما انت سايب لها حته نودو، لازم تلاقي حته هيلسي. من فضل الله في كثير من الاحيان تبقى الحته اللي ورا هيلسي. فاهمين قصدي؟ فانا بسيب لها حتتين مضاف، تبقى الاولى حته 8 ل 10 جرام كده، تعرف السيرويد نورمال 20 ل 25 جرام، بسيب حتتين كل حته اكويفلنت 8 ل 10 جرام في كل ناحيه وخلاص. فاهمين قصدي ازاي؟ والله المستعان. طب افترض يا ريس لقيت النودولار تيشو واصل لغايه الكلام ده من ورا، اتى امر الله اشيلها ايه؟ توتال سيرودكتومي. النهارده بقى طالعه موضه، كله بيعمل موضه شوطه في البلد، يقول لك تو وتال هيك عاملين اسميها في السوق دلوقتي في العالم وفي مصر. انا نفسي بزلت بحب السبوتا سيرودي، نسيب البوستر ميديا الاسبت يدي العيال سيروكسن وعشان ما نعورش الريكارنت والباراسيرودي. لكن النهارده كل الدكاتره في السوق بيشتغل ايه؟ توتال سيرودي. يقول لك ايه؟ اشتري دماغي من الريكارنس. فبيت يا عم يشيل الغده ويخلص. هي توتال سيرودي ويعملها ريبليسمنت، اشيل لها السيرود خالص واديها اربع تقراص التروكسن وكان الله يحب المحسنين. قعد بقى اسيب لها البوست ميديا الاسبكت ويحصل لها في ريكارنس والعيال تفتكر دي غلطتي وتجي لي تاني ونعمل عمليه تاني ونخش في مشاكل بنت كلب. طب دكتور ياسر، انت كدكتور ياسر بتحب السبتوتال؟ اه طبعا بحب السبتوتال لانها عمليه لذيذه وسيف وبتدي العيال سيروكسل. طب دكتور ياسر، طب هو بيحصل ريكارنس؟ لا، ممكن ما يحصلش ريكارنس لو اديت عيالها قرص او اتنين التروكسن بير دي فور لايف. يعني ايه؟ بديها قرص او اتنين التروكسن بعد الغداء كل يوم. التروكسن اللي هو سيروكسن، اعمل فيدباك انيبيشن للتي اس اتش، ميل التي اس اتش ما يحصلش ريكارنس. هي وجهه نظر العلماء اللي بيعملوا التوت، يقول لك ايه؟ مش كده كده هتديها قرصين التروكسن، ما تديها اربعه وخلاص. يقول لك انت فاهمين؟ هي برضه وجهات نظر. يا جماعه عشان كده ايه؟ يبقى انا كاتب صفحه على التريت. صفحه يعني ايه؟ في اراء. فاهمين قصدي؟ في ناس زي انا اقول لك انا ما اعمل لها سبتوتا سيرودكتومي واديها سبريس اوف دوز اوف التروكسن قرص او اتنين بعد الغداء عشان يقلل تي اس اتش ما يحصلش ريكارنس اوف دول. واحد يقول لك طب وانت ابو ياسر يعني انت برضه بصراحه بتعمل حاجات نص كم، مش هتديها قرص او اتنين؟ ليه تدي اتنين يدي اربعه وتشيل دماغك من العيانه؟ يا عم اخلص، شيل الثيرويد واديها اربع تقراص التروكسن، بس سبريس اوف دوز واحد او اتنين قرص، الريبليسمنت دوز اربع تقراص. فاهمين قصدي ازاي؟ ليه ياخد اتنين ياخد اربعه؟ طالما كده كده هتاخد ونشتري دماغه. وجهه نظر يعني. انت بس تحبي ايه رايك لو انت جراحه؟ طبعا الاثنين. تحبي تعملي توتال ولا سب توتال؟ سب توتال. سب توتال. مش يا جماعه انتوا كده بتجبلوني يعني يا جماعه؟ ها انت تعمل ايه رايك؟ توتال. انت بتعرضني هلا؟ قوم يا انت عارف. ها ما بالك الواد ده اتضرب بعد الحصه يا رجاله. الناس ديت هي الناس اصدقائي فعلا، شايفين ان اخوهم ياسر هو الصح بيمشوا معاه. هو ماشي يا رب. ماشي. تعمل انت على تعمل لها انت كوليكتوري صح؟ مش لها قانون سبب القانون اللي كبر السيارة. لا بس اكمل سمعت اي سؤال؟ اه اصل غيس مش بيسال اسئله طلب عاديه، مش كده بوقفه ولا بوظها العز؟ غيس بيسال اسئله علماء قاعدين بيسبحوا في بحر الخيال. بحر الظلمات. بحس ان والله قاعد جنبي، يعني هو بيفهم الحصه كويس، بس قاعد جنبي شاعر بيتخيل اللي انا مش فاهمه وبيرسم له صوره في دماغه ويبتدي يسال على اساس يعني غير طبي خالص، يبقى فيزيكال ميتافيزيكال، حاجات خارج نطاق الطبيعه. هسمعك حالا يا دكتور ليس. سؤال بقى، افترض واحد زي حالات انا، انا بحب ايه قلت لكم؟ سبتوتال. طيب بص عم بيحصل بس ده انتكال، بس علمك هو لذيذ بتحل الطريقه اللذيذه. بص احنا قلنا ايه؟ بنعمل سبتوتال بروفايد للبوست ميديا الاسبكت ايه؟ هيلز. ايوه وانا برضه انا كاسر ساعات بعمل توتال، ساعات كده الجلد كلها بضغط ورا خلاص ده بقى نشيل. طب فرضنا الايه؟ الجزء ده هيلز وبقيه الجلاد مايل للبيولز والبوست ميديا الاسبكت الناحيه الثانيه مايل للبيولز، طب ويا اعمل توتال الناحيه دي وسبتوتال الناحيه دي، اشيلها اهي بص اهي كده. ودي لعبه كان وصفها دكتور اسمه ضامن، اسمه ايه؟ ضامن، اسمها ضامن البروسيجر. قال لك انت ممكن تعمل توتال في ناحيه وتسيب توتال في ناحيه. يعني تشيل الجلاد تشيل اللوب ده كله وهنا بس تسيب البوست ميديا الاسبكت. مفيش مشكله خالص. ماشي حضرات؟ اذا خلاصه الكلام بنعمل ايه؟ يا سب توتال يا توتال. بص بص بص هي مش عايز رغي، عارفوا ايه؟ اللي بيعملوا سب توتال لازم يدي سبريسيف دوز اوف الكتروكس. اللي بيدي التوتال هيدي ريبليسمنت دوز اوف الكتروكس. فهمت يعني ايه خلاصه الكلام؟ يا كونزيرف يا ايه؟ يا اما سيروديكتور. طبعا وعلاج ما يجد من كومبليكيشن اخدها ليتر بقى، يعني لو حصل مالجنسي ده علاجه لازم توتال سيروديكتور، اذا حصل توكسيك تشينج لان لو صغير في السن بنعمل سيروديكتور، ولو كبير في السن فوق 45 راديو ايودين، هناخد ده مع التوكسيكويتر النهارده ان شاء الله. ماشي حضرات؟ تمام كده، اي سؤال اتفضل قول يا دكتور. الدكتور هشام قال ان ده مش حاجه اسمها سيروديكتومي وده غلط وده معرفش ايه. هشام العقال بيقول ايه؟ كان في جافين عينات جايتوت بعدين بس انت مش المفروض تقول اسامي عشان ما تعجبنيش ان انا ارد. يعني ما انا كده ممكن امراضي وشايف انت كده ما قلتش هشام العقاد. وهشام على فكره صاحبي يعني وكل النواب مع بعض بس يعني ما تقولش اسامي عشان كنت اقدر ادوس. كده مش هعرف ادوس لان كمان هشام يعني ايه صديق عزيز وعيب انا لما قال لك ايه بقى دكتور هشام العقاد؟ الدكتور سيدك دي حاجه غلط. كده بتاع التوتال غلط؟ اه اما نعمل سب توتال؟ اه ولا بتاع يعني عايز ايه؟ مش عايز ايه دلوقتي؟ يعني هشام العقاد بيحب سب توتال يا جماعه عرفتوا؟ هم في راديو بيقولوا سب توتال الناس بيقولوا توتال. طب لو هي كويس لو كده كويس هو بيقول ان انت كده هتعوض الريكارنت وهتبوظ الفضل دلوقتي. يعني عايز ايه؟ يعني سب توتال كويس عشان العوض الريكارنت وبوظ الريكارنت. هو الكلام يعني لوجيك وصح ولا يعني اقوله له كده لما حقيقي قلبي انا سيبك هشام العقاد ومن ياسر عبد الرحيم عندي كل الاراء اللي اتقالت فاهم ايوه بالظبط عندي كل الاراء اللي اتقالت اللي هم بيعملوا سب توتال منطقهم ان انا بدل عكس هيروكسل وما عوضش الريكارنت والباراسيرويد وانا عن نفسي بحب البروسيجر ده يعني اذا كان هشام بيحب يبقى بفكر زي بعض في ناس قال لك لا يا عم احنا النهارده وصلنا لمهاره ان اقدر اشيلها توتال ومن غير ما اعور الريكارنت والباراسيرويد واللي يدي لا مؤاخذه ريبليسمنت دوز يدي اللي يدي سبريسيف دوز يدي ريبليسمنت دوز جماعه هو برضه عيب الاكزام المصري متجبر براك يعني انا عن نفسي كاسر بحب ايه؟ سبتوتال دخل لي الواد ده مش شاف ورايا قال لي نعمل توتال ونبدل ريبليسمنت اصحته؟ لا الكلام ده مكتوب والكلام ده صح حتى لو راي مغاير لراي الدكتور ساينتفك بوث ار كوريكت ان بوث هاز جود زير لوجيك يعني كل راي انت بتعارضني بس عارفه صح مش غلط والله يعني بوث ار كوريكت العلماء حطوا كذا اوبشن تيكت ولا ايه؟ طيب واحد يقول سبتوت عشان انا بقول سبتوت انا بقول سبتوت مش عارف كده بقول غلط لا بقول توتا غلط وصح كل واحد منطق هات بقى انت عاد عرفتك ابدا مين بقول توتا مين بقول سبتوت ده ساعات الناس يقول لك كون زي الفاتن كون ده ماشي ماشي ماشي فيري جود معلش انا لما اعمل توتا بايركتني بكرت البلاد سبلاي كله بتاع الفيروز وشن لما اعمل بارشن خلاص فهمتك خلاص بيقول لي دكتور ياسر حد فيهم سؤال ولسه ما كملش السؤال فهمتوا؟ وهنا بنعمل سبتوتا سيرويدكتومي مش كده كده بربط البلاد سبلاي بتاع الثيرويد ايه اللي بيغذي الجزء اللي باقي مش كده قصدك؟ الجزء اللي ده بيعيش بياخد بلاد سبلاي منين؟ الله عليك ايه العيال دي؟ اي خدمه يا عم عيال قاعده فاهمه جراحه ميتافيزكس فهمت الاجابه؟ زي ما قال لي ايه؟ تراكير والسوفيجيال برانشز بص يا محمود احنا بنربط سوليو سيرود في سيرود ميدل سيرود الحاجات دي لكن التراكيل والسوفيشال برانشز دي عشان كده قال ده سؤال جميل محمود قاله ده بنقوله في السيرود اقول لكم ايه لما نيجي نعمل سيرودكتومي سب توتال بربط السوليو سيرود فيسلز والميدل سيرود فين والفي سيرود فيسلز يعني وانا بشيل الجلاند ده لابد خور ولا ايوه عمر قايل لكم السؤال ده اشتغل عليه جاوبته من اول السنه اشتغل كويس هتقول لكم ايه بتخرج ليه يا رجاله؟ اذا كان انا لسه رابط السبير سيروس ورابط اللي لسه ورابط البيو سيروس وبعدين جيت وانا بشيل اقول لكم ايه واحنا بنقطع الجلاند بتخر ونقعد ناخد خرز فاهم ده احنا ساعات بيحصل معانا ايه؟ نعمل سيروديكتومي في نص ساعه واقعد اعمل لها هيموستاسيس ساعه الا ربع يقول لك بتخر منين زي ما الراجل ده قال تراكيل والسوفيجيال برانشز بص على الخور بيجي لها برانشات كده من التراكيل والسوفيجيال بس ادركت بيرفكت يلا تاني بقى توكسيك جويتر يبقى كده خلصنا هو جويتر اربع انواع ده الربع الاول يبقى كده ربع الصاروخ خلص التوكسيك والربع الثاني بس والربع الاكبر بقى اللي هو احنا عندنا ايه؟ هي اربع حاجات سيمبل توكسيك انفلاماتوري نيوبلاستيك مين الاطول؟ هو التوكسيك. التوكسيك ده المفروض ايام زمان لما كان اسامه معانا في سنه سته ما كنتش بشرحه. انت عارفين؟ يعني كان ايام ما كان الباب طبعا كان يوم ما طلعتلوش الشمس وما جابوا النساء معانا في سنه سته. اسامه ده اسامه انا بصراحه يعني من خسرته حقيقه. خسرته اسامه شخص لذيذ وانا كنت بحبه جدا كنا شغالين مع بعض دويتو جميل وحلو جابوا لنا بقى النساء في سنه سته ودي كان يوم غريب جدا. يعني اتمنى الله يعود لله سبحانه وتعالى. ليه؟ كانت البطنه كمان ماده مندمجه معانا وفي تشابه، يعني السيرتوكسكوز كان اسامه مشرح ما شرحوش انا، اسامه كان بيعتمد في الجي اي تي مثلا، ما جبتش حاجه اسمها سير الجي اي تي خالص، يقول لك جي اي تي سي سري انسى. فاهمين قصدي؟ بيشرح الجي اي تي بالتفصيل وكان بقى يجيبوا ريتن كانسر كولون وديسفيجيا وبريدنج فيروسز عندهم في البطنه، كل دي اسئله كانت بتجاوبها انتم من جراحه البطنه. فاهمين قصدي؟ لما فصلوا بينا بقى اضطرينا يعني دلوقتي مثلا ما اقدرش اعتمد على حاجه في السنه اللي فاتت انا 10 سنه توكسكوز لان انا مش احد وظايفي ان انا شخصيا توكسكوز كمان ده بطل ده هو بس الحته اللي تخصني فيه اخذ نص صفحه اللي هي انديكيشن اوف سيروديكتو وعلاجها حتى ميلي ميديكال نيوميركازول اندرال مش عارف ايه حاجات كده فاهمين حتى العلاج ميديكال والموضوع ده تاكيكارديا وتاكي اريزميا وانسوميا ونايت بيرز ومش عارف ايه حاجات كلها بطل ولكن مهمة جدا هي دي كمان يمكن أهم حتة عشان خاطر الشيب بتاع الثيرويد فاهمين قصدي يعني كل بقى بص لي هنا بص يا جماعة نفسي بقى تقفل الورق هتكلم عن سيروتوكسكوز إيه بقى؟ يعني ما بشرحش مثلا حاجة كانسر كولون أو حاجة أنت بس يا جماعة الكلام كله بتاع أسامة عايزين بقى أهو ده بقى ندردشه كده ناخد فيه ساعة ونمشي عايز اقول ايه؟ ده من تضيع الوقت وقعدنا نعك فيه بقى، لما اديك كانسر ثيرويد افتح الورق ورق اللي كان اسامه قال الكانسر بالظبط وماله مال الكانسر اقعد اشغل دبين لانوفليكرو وانا بلاستيك وميدلر وليمفوما والسبريد والفرق بينهم والليمفاتيك وبلاد ده شغل جراحه بقى فاهمين ازاي؟ دي علاج الكانسر هي توتال سيروديك لكن السيروتوكسكوزس ده عارف انت بيجي لي في عياده الجريف ديزيز بعالجه ولا ما بعالجوش؟ بعته لاسامه لما يفيل ميديكال يبعتوا له اعمله ثيرويد علاج مني ميديكال وانا بقى اللي كبير نقعد الان اندرار ونيوميركازون وازود له الجرعه واقللها احنا بنحب نعالج الادويه لا؟ لا طبعا اقول له ايه بص انا بعتك لواحد صديق اسمه الدكتور اسامه محمود عدت في واحد الف خليفه المامون تروح تتابع معاه والدكتور اسامه عالجك علاج طبي اذا في يوم من الايام احتجت استئصال غده بدرقيه تقول له اسامه هبعتك ليا خلاص واروح بعت ايه روشته ريكومنديشن عمك اسامه ولا ليه انا يا جدعان يجي لي مثلا يدفع لي كشف واستشاره واقعد اعالج فيه سنه ونص ودافع لي 100 جنيه كل الحكايه يروح له اسامه بقى يديله ال 100 جنيه ديت ويعالجه هو بمعرفته ماشي حضرات لكن مهم جدا تعالى نحكي مع بعض وسيب بقى الورق هتلاقي كلام زي بتاع البطن ما فيهوش جديد خلاص يلا بقى يلا وانا ماشي بقى في الورق تسمع الكلمتين دول بس انا ايه هقوله ان ديتيلز هو سهولته لا تغنى عن امبيرته ده بيجي ريت والشيت هو ده لكن كلام بلاتة ما كنت سامعه فاتس بيتر ما تضيعش وقت يلا بقى جماعه يلا بقى سيبوا الورق وبصوا لي وانا متعكم السبب على فكره يا جماعه يعني ايه كلمه توكسيك انتوا عارفين طبعا في فرق بين كلمه هايبر سيروديزم وسيروديزم توكسيكوزيس صح؟ بعد افتكر واقول اول ده كله رد جاوبتي ما تواجهين كده مع اسامه حلوه لسه اول سؤال في الحصه جاوبتهم انا متوقع انكم هي مباراه ايه الفرق بين هايبر سيروديزم وسيروديزم توكسيكوزيس؟ ايوه ايوه هايبر سيروديزم لما يكون في اكسسيف هرمون برودكشن في البلد نتيجه اكسس اكتيفيتي للثيرود جلاند لكن سيروتوكسكوزيس بيبقى الهرمون زياده في الدم تيجي اي زي واحد بياخد مثلا هرمونات اورال اكتبك هرمون برودكشن بعد التيومرز اذا يعني هو كلام حتى مش جديد انتوا سامعينه فهمت ازاي؟ تمام كده. النهارده كل الناس بتقول كل الكلام ده اسامه قاله لنا. جميل، احنا دلوقتي بنعمل ايه؟ ريفيجن لمقيل في البلد. لكن خلي بالك ما تفهمنيش غلط. سهولته يعتمد على العميل بيجي ريتد، اهم سؤال بيجي ريتد. لكنه سؤال سهل. يلا بقى نشوف مع بعض. يلا اللي عايزين نعمل ايه الديفينيشن اوف توكسيك ووتر؟ رقم اثنين ايه الميتيولوجي؟ ثلاثه ايه التايبس؟ هنا بقى نقول الكلمتين دول. ماشي حضرتك؟ ايه بقى القصه الجميله اللي عايزين نحكيها لحضرتك؟ خلي دول هنا كده. انا ماشي هتعمل واقف ولا انا قاعد؟ ماشيين قعدت ما حصلش حته بطنك، بس انا مش واقف ولا قاعد؟ اه شوف قعدت عشان اتقمص شخصيتك. بالظبط. بجد. طب على فكره دي لازم عندنا مش عشان اعرف. اول ما تقول لي وانا بشرب. قلت لي قعدت يبقوا ده لا ده هقول حته بطنه على طول، فاقوم قاعد عشان ابتدي استحضر روح اسامه معايا في الحصه تديني الايه الحصات البطنجيه يعني. بص بقى يا جماعه. سيروتوكسيكوزيس او هايبر سيروز في الحالتين السيرود هرمون بيزيد في الدم. ايه بقى حكايه التوكسيك ووتر؟ بص بقى يا جماعه، هايبر سيروديزم از اكلينيكال سيندروم. كل بقى بص لي وعليه في الورق عشان خلاص بدري نروح. بدل ما ايه ضيع وقت يبقى ده اسمه هاكس. ات از سيروتوكسيكوزيس از اكلينيكال سيندروم ذات از كاركترايزد باي كاردياك اند نيرفس مانيفستيشنز. But not all the manifestations of the disease can be explained by excess thyroxine level in the blood. الله على الديفينيشن، تعالى قولها بالراحة، باللغة البلدي بتاعتنا. العشر تفصيل ممل. الثيرويد جلاند حيوانك اتجننت. بدأت تبخ في الدم كميات زيادة من الثيرويد هرمونز. إيه اللي هيحصل؟ هيحصل سندروم. السندروم ده أوضح ما فيه كارديو نيرفس مانيفستيشن، دول أهم اتنين، هم 10، هنعرف هم 10. هنقعد هم ايه؟ هم 10. يقول لك كارديو نيرفس واللي باقي 8. حضرتك لسه حافظينها برضه عشان شعب بيرضي الله مش دعوه برضه. بس قصدي هننجز فيها شويه. It's a clinical syndrome characterized by cardiac and nervous manifestation. But not all the manifestation of the disease can be explained by excess thyroxine. يعني ليس كل ما في المرض يمكن تفسيره بذات الثيروكسين. Example هقول لكم بعد شويه العين عندهم كلابينج. لو راجل فسر ما حدش عارف تفسيرها نص العالم. الكلابنج في البطن يقول لك يا توكسيك يا انوكسيك. واحد عنده كلابنج يا عنده توكسيميا يا عنده انوكسيميا. هنا لا في توكسيميا ولا انوكسيميا ما نعرفش. وهكذا في حاجات كتير قوي. بيجي لهم إديمة كده على رجليهم اسمها بريديما ميكسديما. ما حدش عارف اسمها ايه. اذا تشوف الله بيقول لك ايه؟ هو عباره عن مرض. اوضح ما فيه حاجات في القلب والاعصاب. ولكن زيادة هرمون الغدة الدرقية في الدم لا يمكن أن يفسر كل ما نرى في هذا المرض. إذا هناك حاجات في هذا المرض ما زالش عم تفسرها. A clinical syndrome characterized by cardiac and nervous manifestations, but not all the manifestations of the disease can be explained by excess thyroxine level in the blood. سووا إيه الحيوان ده؟ الله ورسوله أعلم. نعم. الموست اكسبتد سيروم ده اوتو اميون ديسوردر. موست اكسبتد. بيني وبينك كلنا مرتاحين انها اوتو اميون ديسوردر. يقول لك البادي بيطلع ضد نفسه حاجه اسمها اوتو انتي بوديز سميناها تي اس اي. لما بيطلع تو انتي بوديز تي اس اي فاكرينها؟ ودي جي اي بارك الله فيك. تي اس اي ثيرويد ستيمليتنج امينو جلوبلين، تي جي اي ثيرويد جروث امينو جلوبلين. وقلنا تي اس اي اسمه القديم لانس هو ده. لونج اكتنج ثيرويد ستيمليتنج. بيسموها في البطن ايه دي يا معلم؟ هو ايه؟ جدع يا لا اللهم صل على النبي. حلو السؤال. هو اللي بيسموه اللي هو ايه؟ حب انا العلم الزجاجيه. خبطت سؤال خبطني سؤال اسعى. قول لي انت هترجع مني انا تسالنا اسالك اسعى. بقول له بتسموها ايه في البطن؟ قال ايه؟ اللي هي بصراحه حديده. ايه الشرطه دي اصلا؟ انتوا عسل. يا الله انا دفع عسل بموت فيه. دفعتك المفضله صحيح. يا جماعه بص يا اصل هم بيطلعوا انتوا انتي بادز ضد الثيرويد مش عامل لها ستيميليشن وتشغلها زياده بيسموها في البطنه. ايوه كده يا جدع يا محمود بيسموها تايب هايبر سنسيتيفيتي ريكشنز. اسمها ايه؟ طيب فايب هايبر، عارفين هايبر سنسيفتي ريأكشن؟ طب 1 2 ايوه دي بيسموها طيب فايب هايبر ايه؟ سنسيفتي ريأكشن. سيب على الله. ماشي على راسي. ايه ده ايه؟ اللي بقى عايزين ليش؟ ممكن بس ايه طيب هايبر سنسيفتي؟ يعني بشرح لكم الايمينولوجي بعدين كنتوا في الامتياز بقى. بقى عرفنا الايتيولوجي انه اوتو اميون لاوتو انتي بوديز بتطلع تشغل الثيرويد كما درسناه في البطنه تايب 5 هايبر سنسيتيفيتي ريأكشن. طيب انواع ايه؟ بص بقى الانواع بتاعتها نوعين كبار، في عندنا ديفيوز ونودولر، فاهمين قصدي؟ ديفيوز ونودولر. الديفيوز اللي هو جريفز ديزيز، نودولر قد يكون سوليتري او مالتي او ريكارنت نودولر. خلي بالك المالتي نودولر توكسيك ده اللي اسمه البلامر ديزيز. خلي بالك في الطلبه اللي قابلها في الامتحان يالا بيبقوا كونفيوزد في الاسامي. يعني دي بس بص جماعه الديفيوز توكسيك هو اسمه البرايمري توكسيك اسمه جريفز، تلات اسامي المرض واحد. واحد طيب يقول ايه الفرق بين الديفيوز توكسيك والجريفز؟ يا ابني ما هو البرايمري توكسيك هو الديفيوز توكسيك جويتر هو جريفز ديزيز. راجل واصل. بص المالتي نودولار توكسيك يسموه سكندري توكسيك او بلامر ديزيز. الراجل اللي وصف بلامر بتاع بلامر فيتسن سندروم هو نفس الراجل ده. يبقى انا فاهمين قصدي ازاي؟ يبقى خلي بالك البرايمري توكسيك هو الديفيوز توكسيك هو الجريفز، السكندري توكسيك هو النودولار توكسيك هو البلامر ديزيز. تعالى بقى ندرس مين؟ ندرس الجريفز ديزيز. يلا بقى الجريفز. الجريفز ديزيز طبعا ده ميديكال ديزيز، ما احنا بنحبه طبعا بنحبه جدا، ولكن لهو مرض مش جراحي قوي يعني، لكن بنحبه ويجيله في امتحانات كتير جدا، واعتقد هيجيله السنه دي. تفتكروا كلامي؟ لازم يسال سؤال ثيرويد، سؤال من ثلاثه السنه دي، يا اما الجريفس يا اما المالجنسي يا السوليتري ثيرويد نوديول. هيجي لكم واحد من الثلاثه دول ريتم مفيش كلام باذن الله. خدوا رايكم انا مشهور ان ده هيحصل السنه دي. ماشي يا حضرات، تعالوا بقى نقول ايه الجريفس؟ عايزين نعرف ايه عن الجريفس. بص يا معلم، عايزين نعرف عن الجريفس اول حاجه ايه الايتيولوجي بتاعه، ثم ايه الباثولوجي بتاعه؟ ايه الكلينيكال بيكتشر؟ زين هاو تو انفستيجيت اند زين هاو تو تريت ذا سيندروم. ماشي حضرتك شايفين؟ لا لا لا مش عايز كلام، مش غلط. الحته الغبيه اللي في بطنه هي دي الكلينيكال بيكتشر، اصل مهمه جدا بطنه وجراح لان شيت السيروت قائم عليه. عشان كده برغم ان وصف اسامه ده انت مش عارف اسامه، انا هشرحها ان ديتيلز، لان في طلبه بتبقى بسم الله في الشفا وفي الاورال اللي هي يعكس العين السيروت على ايه؟ فاهمين قصدي ازاي؟ انا عارف الكلام خدتوه قبل كده وحافظينه، لكن انا بخلص ضميري لازم اقوله، حتى لو انت حافظه انا هقوله. فاهمين قصدي ازاي؟ صلي على الرسول. في بقى يلا بقى عشان ما نضيعش وقت، فاز الغرضيه الوقت فيها اعمل ملل، الكلام بتسمع حاجه انت عارفها، فما نضيعش وقت خلاص؟ يعني الجريفز ديزيز ايه الايتيولوجي؟ اون ذا موست اكسبتد ايتيولوجي ات از ان اوتو اميون ديس اوردر اللي هي برودكشن اوف تي اس اي وتي جي اي. And the beginning of the disease is usually in young females. وبتبتدي بعد سايكيك تروما. حتى معروف ثابت لدينا في الطب ان السايكيك تروما might excite a beginning of autoimmune disorder. يعني يقول لك ست زعلت زعله شديده جالها جريفز، بتحصل كتير قوي. خلي بالك السايكيك تروما قد تكون زعله شديده او فرحه شديده، الاثنين سيان. فاهمين؟ يعني ممكن مثلا زعله شديده زي موت الاب، كل بنت تحب ابوهم قوي، ربنا يخلي اهلنا جميعا يديهم الصحه والعمر. اي بنت ابوها يموت تتقهر عليه، يبقى ماشي كده ايه؟ زعله شديده زي موت ابوه او فرحه شديده زي موت جوزها. قصدي ازاي؟ دول اهم حدثين في حياه ايوه الست. في اهم اتنين رجاله في حياه اي ست هم ايه؟ ابوها وجوزها. تحب ابوها قوي وتكره جوزها قوي. اخواتها مثلا وسط يعني ما بتحبوش لدرجه لابوها ولا تكرهه لدرجه كراهيتها لجوزها. فاهمين؟ عشان كده اذا حصل فرح شديده بموت زوج او زعله شديده بموت الاب ممكن يجي لها جريفز ديزيز. فاهمين قصدي ازاي؟ تمام. طيب نيجي بقى نقول ايه الباثولوجي بتاع المرض؟ المرض ده اخواني الاعزاء كلمه باثولوجي يعني ايه؟ باثولوجي يعني ميك، ها؟ ميك وميك. ماكروسكوبيك ماكروسكوبيك بتبقى جلاند لارجنت سموث باتر فلاي، وساعات يبقى فاينالي جرانولر، يعني السيرفس بتاعها من بره يبقى سموث او فاينالي جرانولر. الجلاند بتبقى فيري فاسكولار، هي اهم جمله دي من الاخر خالص بقى ايه؟ فيري فاسكولار، وعشان كده لو خدناها بايوبسي تلاقي بيف نايت كات سيرفيس تطلع فيها بالمطرب تلاقي عامل زي اللحمه البيف الحمراء، وده اللي بيفسر اكلينيكيا ليه بتلاقي عليها ثريل. فاهمين قصدي ازاي؟ تلاقي جلاند محسوس عليها ثريل، شوفها بلصيتك، حط سمعه تسمع بيروي او ميرمر لانها فيري فاسكولار. عشان كده هقول لك بعدين في الكلينيكال بيكتشر في المجد الكلينيكال اقول لك يعني الجلاند بتاعت الجريفز بتلاقيها باي انسبكشن بلصيتك بالبلبيشه تلاقي عليها بيرمب وثريل وبالسماعه تسمع عليها بيروي او ميرمر. كل ده جه منين؟ لانها فيري فاسكولار جلاند، تبقى فيري فاسكولار جلاند. وبالظبط هذا لو انا خدت منها بايوبسي مايكروسكوبيك بتلاقي مش عايز راجع انا بص الاقي ثلاث حاجات، لا هايبر بلاستيك اسينايل، تلاقي الاسينايل بتاعتها هايبر بلاستيك، السيلز بتقول كولابلر سيلز، وتلاقي برومننت مايتوكوندريال ستريشنز، تلاقي الميتوكوندريا برومننت قوي، الميتوكوندريا بتبقى برومننت في الاكتف سيلز. فاهمين قصدي؟ بتلاقي برضه جنبها كده جنب الهايبر بلاستيك اسيناي في جنبها كده برومننت بلاد فيسلز، تلاقي برومننت فاسكوليتشر كده مهم قوي، وبتلاقي جنبها كمان ليمفوسيتك فوسايل او ليمفوسيتك انفلتريشن، والليمفوسيتك انفلتريشن دي بتريح قلبنا ان المرض ده فعلا المرض ده فعلا اوتو ميون. طبعا الليمفوسيتس خلايا مناعه، ايه اللي جابها هنا؟ يبقى المرض ده له علاقه بالايه؟ بالمناعه. يبقى زي ما بقول لسعاده الشيخ العزيز هذا المرض ماكروسكوبيك جلاند اللارجست فاسكولار بي فلايت كات سيرفيس، ذاتس واي ات از بالسيتنج وعليها سريري وبيروي وميرمر. لما تيجي تاخد منها بايوبسي بتلاقي هايبر بلاستيك اسينايل وستون كولامنر سيلز ليتل اماونت اوف كولويد برومنت ميتوكوندريال ستريشنز اراوند ذيس هايبربلاستيك اسينايل يو ويل فاوند برومنت فاسكوليتشر اند ليمفوسيتيك انفلتريشنز انديكيتنج ذا اوتو ميون نيتشر اوف ذا ديزيز. اسوأ كلام واضح وجميل. بقول حاجه كده كلام جديد وايه قديم قصدي ده دي نيجي بقى على الكلينيكال بيكتشر. هي دي بقى اللي مليان ما تفتحش الشباك شويه انتوا مش حرانين؟ بالظبط. خلي بالكوا الفكره ايه؟ الكربون دايوكسيد لما يجمع بيقل تركيز. ايوه طبعا نفسك صدعت وعايز تنام بيسموها ايه دي؟ ايوه سي تو ناركوزس. سي تو بيعمل ناركوزس تندس تو سليبنس باوندنج هيدك. انتوا جايين تتدفوا هنا؟ ما تفتحوا مش فينا مش كده ده بيجيب صوت. يا جماعه حط ده بس شباك سنه ولو حد بردان من قعدته جنب الشباك يجي قدام يا ممكن هو يقوي القاعه من ورا. بس لو حد بقى مثلا من اللي قاعدين حاسس انه بردان شويه هو في سلك مش داخل هوا جامد يعني سيبه كده سيبه كده يا اخويا. اذا حد بقى بردان يجي يقعد قدامي. جماعه اخواني الاعزاء تعالوا بقى ندب الكلينيكال بيكتشر والنبي يا شيخ ما انتوا متكلمين لغايه ما خلص. اللي هي بقول لك ايه بصراحه انا بشرح بيرد لابس ايه؟ بشرح بطن. فانا عايز اخش في الجراح الحاجات بتاعتي انا بقى. فاهمين قصدي؟ فسكوت بقى كده عشان نخلص الكلينيكال بيكتشر. اما اجي اقول لك قول لي يا واد تنعم بس خلي بالك شيت الثيرويد ديبندنت على الحته دي. عشان كده اي دونت كير. ما تحسش ايه؟ يعني ايه ايه؟ بطنه لكن ده الجراح اتموست امبورتنت. ده في بتخش عنده ساعات بتحج غيرها ب 80 درجه هو اندر استيميت انا مش بحتقرها مش كده اقولها بيرد الله خش يا ابني يعني عندها ايه سيرت خلص قول لي ايه السيمتومز ايه السايت واسالك فيهم يلا نمشي مع ساعه ب 80 درجه مش بهزر الحته دي تسيب ب 80 درجه ها 80 درجه كتير شويه. ايه الكلينيكال بيكتشر اوف جريفز؟ تقول له والله يا باشا زي اي مرض في الدنيا هنقول سيمبتومز وساينز والساينز جنرال ولوك. السيمبتومز 10 لا خلي بالك لما بقول رقم ولا مطالب بحفظه يعني عايز العيال بتوعي حافظينه 10 سيمبتومز. خد البادي سيستمز من فوق لتحت كلهم ولا نستثني احدا. يعني نيرفس كاردياك رينال جي اي تي بونز ماسلز اي سيكشوال برضه نقطة ميتا بول. عيدوا كده لكل ناس. يبقى 10 2 4 6 8 10 خلاص؟ يعني ما نحكيهم مع بعض ها؟ الكلام عبط يعني ها؟ لكن مهم جدا ها؟ بص اقول لك لا لا الاخت عماله تذاكر ذاكر في البيت. خليكي معايا؟ انت خليكي معايا. جماعه السندروم ده عشان نفهمه كويس هقول لك كلمه كنت ياسر ما تنساهاش عني. انا بسميه دايما سندروم اوف تو هايبرز. يعني معظم السمبتوم خلي من كلمه معظم مش كل. انا اقصد كلمه معظم. معظم السيمبتومز بتاعته بتنبع من كلمه من تو هايبرز. هو الباثولوجي بتاع المرض اثنين هايبر كاتابوليزم اند هايبر ستيميليشن اوف سمباثيتك. بيقول لك لما صوت المونز بيزيد في الدم يا كابتن بتزود السنسيفيتي اوف ذا ريسبتورز تو ذا سيركوليتنج كاتيكول امينز. فيحصل هايبر هيحصل هايبر ستيميليشن اوف سمباثيتك عكس مثلا في كروموسايتوم ودوران من ادرينا برضه بيعمل هايبر ستيشن في المزاج بس دي كده بيزود السيركوليتين كاتيكولامين. عشان كده من الديفرنشال دايجنوز للمرض ده في كروموسايتوم طبعا. فاهمين قصدي ازاي؟ اهم من الديفرنشال دايجنوز للمرض ده اللي هي في كروموسايتوما وانكزايتي نيروزس. عنده نيرفس تشينجز بتاعت الست كده بتبقى ايه مجنونه شويه ممكن تفتكرها لاسعه. يعني لما يجيلك سيروت في عيادتك ممكن تفكرها لاسعه على ضرب في الادرينال. ده ممكن يلخبطوك في الايه؟ في القصه. عشان كده زي ما بقول لساعتك وانت بتقرا المرض اول حاجه هايبر ستيميليشن اوف سمباثيتك، رقم اثنين هايبر كاتابوليزم. اسالك سؤال محرج يا دكتور، هي الثيرود هرمونز انابوليك ولا كاتابوليك؟ ها؟ نعم؟ عارفين بيرد يقول لي ايه؟ بوليك حضرتك. بترى امتحان بتشيل الاكزامينر كده، انابوليك ولا كاتابوليك؟ قول لحضرتك بتبقى بوليك. يا انابوليك ولا كاتابوليك؟ تقول له يا باشا بتبقى بوليك. ما يحسبهاش ها؟ قول له بتبقى بتطلع بتروح عامله بوليك كده على طول. كان كانوا بوليك. يا جماعه بصوا فعلا في ناس رد رد صح وفي ناس بيهرتلوا، سيبها ناس بتهرت ولا جاي انابوليك على علامات وكاتابوليك على حاجات تانية. ده اللي هو قاعد جاي من الطب من وجهه نظره. ده راجل قاعد على المستوى، مين اللي قال الكلمه دي؟ مين اللي قال؟ راجل قاعد على المصطبه بيبص بره وقلم وقال لك والنبي الالف الطب. انا عيد سياره الطب من خلال نفسي. جماعه هي وفي ناس قالت اجابه صح. هو الكلام الصح اللي مكتوب في الكتب يقول لك ثيرود هرمونز الفسيولوجيكال دوزز زي ار انابوليك التوكسيك دوزز زي ار كاتابوليك. ده الكلام الصح. يقول لك النورمال فسيولوجيكال دوزز زي ار انابوليك التوكسيك دوزز زي ار كاتابوليك. يعني هذا السندروم اوف اكسس ثيرود هرمون هيبقى هايبر كاتابوليزم. يبقى هذا السندروم يا هديل بينسى فيه حاجتين هايبر ستيميشن اوف سمباثيتك اند هايبر كاتابوليزم. يلا بقى واحده واحده ندردشها سوا. بص في كلينيكال بيكتشر بسمح باي اسئله. يلا خش عليا يا غيث ليفا لان دي بتبقى كلينيكال ديسكشن. فبالعكس اسالوني مش حال. انا نفسي اللي غيث ما حد يسالني. ما هو انت دفعه بتذلني يعني اللي هو ايه؟ والنبي اللي هنسالك وقت ما انتش عايز ومش هنسالك وقت ما انت عايز نغيظك. بص انا بقى هنا يا جماعه اوعى حد يكتب حاجه بقلبه. لا عايز يسال يسال والنبي ما هنسالك. اصل مش بمزاجك. ها؟ غيث اي انا موافق عليها. خلاص؟ يلا بقى. ليه؟ يعني ناقش انك هيجي لك في يوم في الشام يقول لك ايه؟ اقرا لي الشيت يلا. تقعد تقول له دول. يقول لك طب دي ليه؟ طب حصل ايه؟ وانت سالته على طب ودي حصلت ليه؟ وطب يعني ممكن الديفرنشال دايجنوز ايه؟ بتعتمد على شويه ديسكشن كده. يلا نعملها بالطريقه بتاعت الامتحان نحس بيها كده. يعني اول حاجه عندنا ايه النيرف هم كام سيمبتوم بتردوا عليا؟ لا شيرلي 10 سيمبتوم. اول حاجه ايه؟ نيرفز. العين بتلسع. بالعربي؟ بتلسع. هم الستات اكتر مجانين اكتر دور من المجانين. هو البيز لاين عندهم مجانين. وانا قلت لكم قبل كده ده مدح ولا زمن؟ ده مدح ولا ذنب؟ مدح. اوحش حاجه في الدنيا انك تتجوز ست عقل لاقصى درجه، دي تجيب لك مجرد انفارشن. اه والله الحياه مليانه ستريسز، محتاج واحده لاسعه سن تفرق معاك في الحياه، فانتاستك كده ولذيذه ودماغها ضربه شويه وما عندهاش لوجيك، الحياه معاك تبقى اجمل. واحده بقى ساينتفك تو ذا اقصى درجه لا ينعمها بشكل. كل ما اقول لها حاجه تقول لي وات ار ذا انديكيشن وات ار ذا كومبليكيشن. يا ستي احنا عايزين نعيش حياتنا كده في الاجايه شويه. فاهم قصدي ازاي؟ ايوه والله بحب الناس دريسز. فبالعكس يعني الواحد لما يتجوز واحده ايه فيها سنه لسعان بتبقى برضو ايه ريليف شويه. خلاص غير يعني انا اصلا بتبقى لاسع شويه يجي لها ايه سايكو نيروزس، لان بيقول لك انكريز نيرفسنس تريمورس انسومنيا، ولو نامت يجي لها نايت ميرز. بيجي دكتور ياسر عارفين مانيك ديبريسيف باي بولر، بيجي لها الباي بولر هتبقى مينيا بس هتبقى ديبريسيف. تيجي تقول لي دكتور ياسر على فكره انا بقيت قله الادب، انا في الاصل مش متربيه لكن بعد المرض والله بيقولوا كده انا بقيت قله الادب جدا. انا اضرب جوزي، شفت واحده تضرب جوزها؟ لا انا يمكن مرات تضربني في عند حد تاني غيري، تقول لي انا بضرب جوزي، اتف في وش العيال، اشتم جارتي، وعلى اقل سبب دكتور ياسر تخلي مع الناس، وبعدين برجع اقعد مع نفسي اندم ايه اللي انا عملته ده، وبعدين بقت الفاظي لاسعه واشتم بسهوله واقول الفاظ امبولايت، وجوزي مثلا راجل طيب جدا ومحترم جدا اتكلم معاه لاهون سبب، العيال مطلع عين ابوهم، اي فيل ذات اي ام سترينج اي واز بولايت. انا دلوقتي بقيت ستراجلنج ويز جوزي مع اولادي مع جيراني مع اخواتي. دكتور ياسر انا بقيت لاسعه، انا ما بنامش الليل ولو نمت يجي لي كوابيس، رعشه في ايديا، الحاجه بتوع من ايدي، متنرفزه دايما، انكشس اكسايتد، فاهمين قصدي؟ كل دي مشاكل مانيك ديبريسيف. تقول لي ساعات مودي حلو قوي وساعات ابقى مدبرسه وعايز اموت نفسي، ودي بدون سبب ودي بدون سبب يا دكتور. نفس عيني سعيده من النوم جدا كده وفرحانه وعايز افتح الشباك واغني، وساعات بعملها والناس بتكوني ضاربه، بعدها بساعه احس ان دبرسه وان انا عايز ارمي نفسي واموت. واي دونت نو ذا كوز. فهمت قصدي ازاي؟ بيحصل كده. نيجي رقم اثنين كاردياك. يلا بص بص اعملي كده، يلا بص بقى كلام هبل، انا ما بشرحش جراحه النهارده، النهارده مفيش جراحه، النهارده بنشرح بقى كاردياك سيمباثيك هايبر ستيميوليشن. الهارت في حاجه اسمها بيتا 1 ريسبتورز، مش كانوا عطار بتستجيب للسيمباثيك، يحصل تاكي كارديا وتاكي اريزميا، نيفر برادي كارديا، نيفر برادي كارديا وبرادي اريزميا وهارت بلوك، دايما كلها حاجات تاكي. اول تاكي اريزميا كان اوكير، اول تاكي اريزميا عارفين فاكرين بقى البطنه بقى مش عارف هو اللي هي اكسترا سيستول واي اف ومش عارف باروكسيزم الاترا تاكي كارديا ومش عارف ايه، اول تاكي اريزميا كان اوكير اكسبت في اف، في اف اللي هي فنتريكولار فيبريشن. عارفه؟ بديك فيبريشن شاطر يا دكتور، ايه الكلينيكال بيكشر بتاعته؟ يعني يشتكي من ايه؟ ده سؤال ليه كده؟ واحد عنده بديك فيبريشن، ايه الشكوى لما يقولها العيان من بقه؟ اتوقع فعلا ده في اف، هي اللي هترد. هي اللي هترد. تحطي على المتهمه؟ بالبيتيشن؟ لا مش عارفه. عنده بالبيتيشن طبعا. لوس اوف كونشسنس، حاسه ان ما يبقاش فيه اصلا، انت حاسه ما يبقاش فيه حاجه خالص. ها؟ والله مش فاكره، مش فاكره يعني متوقعه مثلا العيان كده مش كويس زي مش كده لو كاردك او بونت. طبعا يا جماعه زي ما كان هم هيردوا كانوا عايزين يغششوك، انا زعلان منك، كان المفروض ترد عليا تقول دكتور ياسر في اف ده وان تايب اوف كاردك ارست. ايوه تقولي كده، تقول يا دكتور عندي ارستد اصلا، تعرفين هعلمكم على فكره خدته في البطنه وانا هديكم في الجنرال كاردك ارست، بنجيب سؤال ارست الجراحه، اقول لكم العيان لما يكون عيان ارستد والعياذ بالله ربنا يديكم العمر، ويجي لك عيان ميت ارستد هارت بتاعه واقف، وتحطه على الاي سي جي بتلاقي حاجه من ثلاثه، يا اسيستولي يا في اف يا الكتروميكانيكال ديسوشيشن. فاهم قصدي؟ فاللي انا كنت اتعشمه طبعا انا بشتغلك والله بسال بره المد بيشتغل بقول له والفي اف يجي يشتكي قال لي بالبيتيشن ولو كاردك اب سيمتومز، وعمال قلت له ايه؟ وصباع رجلي بيوجعها لا وصباع رجلي بيوجعها وبتلاقي مناخير وجعاه وطبعا سقط مش كده؟ في اف المفروض كان يقول لي ايه؟ في اف حضرتك از وان تايب اوف كاردك اريست. ايوه كده ما بتوصلش بقى المرحله دي، يعني ما حصلتش ان عين ارست من السيارات، فيقول لك ايه؟ اول تاك اريزميا كان اوكير اكسبت في اف اللي هي فيديوكال فيبريليشن ما شفناهاش، لكن اي اريزميا تاكي من اول ساينس تاك كارديا لغايه زي ما انت عايز، فاهم قصدي؟ بتحصل في السيارات. نيجي بعد كده ارينا. ارينا بيحصل بوليوريا، بيحصل ايه؟ بوليوريا نوها مش نوها برضه؟ هيك معايا لو؟ العلم عندهم استفدنا ايه؟ قلتلكوا عايز بس الحته دي انا بصراحه بشرحها لكم انترستد لكن مش عارف انا ملان. ليه؟ بصراحه يعني بصراحه يعني مش مديانا مود جراحه. بس هي مهمه. فبشرحها بس خلي بالك ما بحبش البطنه. بحب اشرح مادتي وديكتوري وسبتوتر ونقش وشامل عقاد وحاجات الحلوه دي. لكن اقعد اشرح الكاردياك ونيرفس بشرحها بس هي بصراحه مش يعني ببقى متضايق اني بشرح كده. فعايز بس اخلصها بسرعه بس. لان ده لو خباك لو الوقت سرع ممكن ما يخلصش راجل الكلام بطن مليان راجل خلاص صلى على رسول الله. يلا محمود العام عنده بوليوريا بيقول لك في الامتحان ايه؟ قول لي اربع اسباب يلا سبتهم معايا سين جيم كده كان بامتحنكم في لجنه خلاص؟ قول لي يا ابني اربع اسباب للبوليوريا في عالم السيروتوكسيكوزيس لو قلتهم لي تبقى شاطر اديك درجه زي الفل. حاضر يا باشا مثلا وجاب تقول بص يا باشا اول حاجه مش الناس ديت عندها تاك كارديا تمام بيزيد الكارديك او بوت يزيد الريال بلاد فلو يزيد الجلوميرال فلتريشن ريت يزيد البول يقول لك واحد رقم اثنين السندروم ده بيحصل فيه هايبر كاتابوليزم اللي يحصل ايه؟ بيحصل كاتابوليزم للبول والمصل طب بيحصل ايه بقى؟ بيطلع منها اوزموتيكال اكتف سبستنسز تنزل البول تاخد ميه وتنزل يعني البول بيتكسر ويطلع منه الكالسيوم ويحصل له اوستيوبروزس الكالسيوم يروح الدم ينزل في البول كالسوريا ياخد ميه وينزل المصل بتتدغدغ الى كرياتين ثم كرياتينين كرياتين ينزل في البول ياخد ميه وينزل. قريت انا جمله تعجبك يقول لك ذا بيشنت يورينيتس هيز سكيلتون فاهمين الجمله؟ ذا بيشنت ها يورينيتس هيز سكيلتون فاهمين؟ بيحصل لهم اقول لك يبقى دي سبب تاني، في سبب تالت بيحصل حاجه اسمها اليمنتري جلوكوزوريا. طبعا في الكلام ده من بطن بكلم ناس ما بقول لك ايه؟ تحس نهضه بطنك فاس قادره ايه الاليمنتري جلوكوزوريا؟ دلوقتي لو جيت شربت كوبايه عصير ايه انا سكري دلوقتي 80 وبيبتدي يعلى 90 100 110 120 يبتدي يطلع انسولين يروح منزله تاني مش فاهم غلطات تمام ده العادي بتاعنا كلنا. لكن لو واحد توكسيك يبقى السيلز بتاعت الشاي دي ستيميليتد عندها قدره عاليه على الابزوربشن او يعني يشرب كوبايه عصير يمتص الجلوكوز يعلى في الدم بسرعه يوصل 200 فجاه هو كوبايه عصير اول ما يشرب طق السكر بقى 200 200 يعني عدى الريال ثريشولد اللي عارفين الريال ثريشولد كام؟ 180 يروح نازل في البول ياخد ميه وينزل يبقى ايه؟ الجلوكوزوريا الكتابوليك سبستنسز الانكريز ريال بلاد فلو كل ده بيزود البول. حاجه ثانيه لطيفه هقول لكم بعد شويه ان الناس ديت يا نور يبقى عندهم بوليفيجيا يعني عندهم بوليفيجيا مع بصوا بياكلوا كتير ويخسوا عشان الكتابوليزم يعني. طب وانا لما بتاكل كتير ايه اللي بيحصل؟ بتعطش ايوه بالظبط. الواحد لما بياكل يبقى عايز يشرب عايز يبلع حاجه ساقعه عايز ميه مش عارف ايه فالعيان بياكل طول النهار الاكل ده بيختار ان هو عايز ايه؟ يشرب ميه كتير فمين قصدي ازاي؟ دي تزود برضه البول. اقول لك سبب خامس لو عايز الهايبر كاتابوليزم معروف مع الميتابوليزم بيعمل برودكشن اوف اي تي بي اند ووتر فاكرين؟ زمان واحنا صغيرين يقول لك الكريب سايكل الجلايكوليسيس ايه الريزلت بتاعتها؟ بيطلع اي تي بي ووتر اي تي بي ووتر فيقول لك الكاتابوليزم بيرمي ميه في الجسم كل يروح على الكيلو ينزل في البول. اذا قلت لكم خمس اسباب للبول يوريا بقول لك عايز اربعه كملها خمسه اهو قولهم لي تاني كده اسئله ايه؟ هي اسئله بطنه بس ما في جراحه جدا. انا قلت اهو بقول لك بطنه ده هو ده كلام جراحه بس في الجراحه هو ده بيدي درجه ساعات. ها يلا قولهم لي كده ها زياده الريال بلاد فلو الاوزموتيكال اكتف سبستنسز الاليمنتر جلوكوزوريا الميه اللي بيشربوها زياده عشان زياده الاكل الميه الزياده طالعه من الميتابوليزم. انا عندي خمس اسباب للبوليوريا. طب بص بقى يا جماعه جي اي تي بيحصل لهم يا جماعه تندنسي تو لوس موشنز يعني مش نقول دياريه اسهال يعني مش رايس ووتر ده هي البراز بيبقى لوس شويه كده يعني تلاقي البراز يعني يمكن عام مثلا يتبرز مرتين ثلاثه في اليوم تلاقي البراز شويه بيبقى لوس كده بيسموها تندنسي تو لوس موشن. طب اقول لك حاجه تعرف لعلمك المفروض اللي يحصل لكم السريش عشان تعالى بقى تقول حته بصراحه كده كان المفروض يحصل تمساح ليه؟ ده يا اسطى من عيال صغيره ان ابسط حاجه في الاوتونوميك السمباثيك الانهبيتوري والباراسمباثيك ستيمولاتور للجي اي تي. طب فين السمباثيك هايبر ستيمولاشن؟ كان متوقع منهم ايه؟ تمساح الواقع بيجيب تندس اسهال يعني او سيده اسهال شويه او تندس لوس موشن شويه فاهمين؟ السبب ايه؟ ما حدش عارف. لا ما تفتح كتب البطن وعليك كتب كلام اشتغالات بقى كاتبه انا في الورق يقول لك ايه زير از انكريز سايكلينج اي ام بي عن سايكلينج جي ام بي از انتستاينال ميكوسا فده يؤدي الى زياده الفليب اللص ها ميكوسا اللي هي دلع ميكوزا ها مش عارف ايه وده يؤدي اي هاكس دايما البطن انا جاي سايكلينج اي ام بي وجي ام بي والسيروتونين والدوبامين يبقى سكه ضلمه يعني ده قلبي يشتغل انا اول مره ايه دوبامينرجيك سيروتونرجيك سكر جيت بي ايوه هم بتوع البطن لما يلاقوا مش عارفين يقولوا ايه يدخلك موليكولار بيولوجي ايوه مع جينيتك ترارات تو مع سايكليك جي ام بي مع سيروتونين مع دوبامين في الهاكس والله ما انت مش فاهم حاجه بديك كلام اكبر منك تعرف ترد عليه اقول لهم ايه يا بتوع البطن ايه سبب الاسهال او يعني تبدل دروس موشن ولكن انكريس سايكل اي ام بي او سايكل جي ام بي ان ذا انتستاينال ميوكوسا ليد تو اكسس فلويد لوس ليدنج تو تربت التيتو هاتس يعني طب اقول لك معلومه ثانيه لو عايزين تفهموا كلام محترم في دماغك برضه انا كياسر من خبرتي المطالعه في الجراحه من خبرتي المحدوده في الجراحه ايوه كده بقول محدود تقول عارف مش هدوء اه محدوده محدود التواضع مني لما انا اتواضع تقول ايه؟ اللي عارفه ساعات الكلام انا من خبرتي المحدوده في الجراحه يا سعيد اه خبرتك محدوده جدا ايه العادي؟ يا جماعه لقيت عيانين كتير بيجي لهم ساعات كونستيبيشن انا شوف بعناية دول سايروتوكسوس عندهم امساك سيب من كلام الكتب الواقع بيقول ايه في ناس جالها كونستيبيشن قريت في مرجع امريكاني كاتب جمله عجبتني جدا بيقول لك ان الباول هابت حكايه تندز تلوس موش اللي حافظينها من زمان دي غلط وان الواقع اللي بيحصل في الناس ديت الله على الجمله عجبتني قوي وان ستيب فيرزر يعني ايه وان ستيب فيرزر؟ هو بيزقك خطوه زياده حسب طبيعتك انت الاصليه. يعني لو انا طبيعتي الاصليه بخش الحمام طبيعتي وانا طبيعتي مرتين ثلاثه ديفيكيشن في اليوم، يبقى انا ميال بطبيعتي اللي ايه؟ اكتساب. طب في ناس يقول لك انا طبيعتي بخش مره كل ثلاث ايام، ده طبيعتي. او مره كل يومين، يبقى ده ميال لامساك. يقول لك الاثنين لو كانوا مساوي توكسيكوزيس، اذا كنت انت عندك تندنس تو كونستيبيشن يجي لك مور كونستيبيشن، اذا عندك تندنس تو لوس موشن يجي لك مور لوس موشن. فاهم قصدي؟ يعني يقول لك اللي تشينج في الباول هابت از اكوردنج تو ذا بريفيس هابت. لو جبت الاثنين عندهم جالهم سهر توكسيكوس ده كان ميال لامساك وده ميال لاسهال ده يجي له مور امساك وده يجي له مور اسهال، حد فاهمني؟ بس كده اذا السندروم برضه ابن كلب ما زال ايه؟ مش مفهوم 100 100 اللي يجي له اسهال ويجي له امساك ويقول لك جي ام بي والكلام اشتغالات. البونز اوستيوبروزس بيحصل في البونز ايه؟ رد عليا ها؟ يلا يا جماعه عشان الوقت ما تبقاش بيحصل ايه؟ ها؟ بيحصل بونز ايه؟ اوستوبروس وكتابوليزم. فبيبتدي يعمل ايه؟ يدغدغ البون ويليس الكالسيوم في الدم. اسمعوا لي حضرتك اللي حكى لكم ايه؟ ساعات يا نهى هيجي لي عليها عندها ثيرويد. اقول لها ثيرويدكتو سجريفس. قلت لها بنتي اللي فين اعمل لها ثيرويدكتو. اجي امر عليها تاني يوم الاقي الست نايمه في سهله. عندها كارمو بيدا الاسباز. طبعا احنا كجراحين اول حاجه بتفكر فيها ايه؟ البيت يعني دايما الواحد دماغه تروح حاجه الوحشه. اقول يا نهار اسود يبقى غالبا شلت لها البرص طبعا ما بقولهاش كده بس انا جوه نفسي اقول ايه؟ انا اصطبحت منين النهارده؟ هتقول لنفسك كده طبعا ده خبر وحش انك كنت شلت لها برص هيروين؟ انا اصطبحت منين النهارده؟ وده نايب بنعبش اقول له خد عينه بلاد واعمل لها سيرم كالسيوم العيانه بيطلع سيرم كالسيوم موطي ايه اللي موطيه؟ يا اما شركه الباراثيرويد وغيرها هي باراثيرويدزم او ساعات بيحصل حاجه لطيفه ودي بتبقى جميله قوي اسمها البون هانجر وانا من جوايا ساعتها بتمنى يكون ده اقول ايه؟ ان شاء الله الواحد بيمنى نفسه يقول ايه ان شاء الله بون هانجر ان شاء الله وتعدي ايه البون هانجر؟ البون بيبقى يحصل له اوستيوبروزس والكالسيوم بيبقى ريليز من البول للدم. ستاتوكسكولز بعد ما تشيل الثيرويد بيبتدي البول يلفت الكالسيوم من الدم عشان يبني نفسه مره اخرى فبيروح سحبه فجاه نروح سحب يوم واطي السيرم كالسيوم ويجي لها تيتا. بس دي سيلف ليمتد يومين ثلاثه وبتروح. ساعتها بقول لنفسي ايه؟ ها؟ ان شاء الله اكون شخبون هانجر باذن الله باذن الله. يا بمالي نفسي لان لو هايبو باراثيرويدز دي مشكله كبيره. لكن اللي شخبون هانجر يومين ثلاثه وتلاقي الست ايه؟ دي شويه كالسيوم وبتاع يومين ثلاثه وبتخف بقى تدلعها. اسمها ايه الحركه دي بقى؟ بون هانجر. طب بص بص بص بقى دي اجل بص ماسلز ثايرويد مايوباثي. معروف الثايرويد بتعمل مايوباثي في خمسه جروب من الماسلز. ايه الدكتور سال الدكتور علي عثمان ده؟ يقول لك ايه جروب المصلز يحبها الثايرويد مايوباثي؟ الاكسترا اوكلر مصلز. يلا كله بص لي والشولدر جيردل والبلفيك جيردل والباك والكوادريسبس. طب اشمعنى الخمسه دول؟ الله اعلم. ليه خدت مثلا الاي ما خدش الاوربيكولاريس اوريس؟ مثلا ليه بياخد الشولدر جيردل ما خدش الفور ارم؟ ليه بياخد البلفيك جيردل ما خدش الهامستري؟ ليه خد الكوادريسبس؟ الله ورسوله اعلم. بيسموها ثايرويد مايوباثي. على فكره يا جماعه قلت لكم كلمه اوباثي يعني باثولوجي اوف انون نيتشر. باثولوجي اوف ايه؟ انون نيتشر. يبقى اول حاجه ثايرويد مايوباثي. يا جماعه محمود خليك معايا محمود جماعه. لا عشان خاطري ساعدوني. بص مش هرجع للكلينيكال بيكشر دي تاني انها طويله بس فاهمين عشان بقى المره الجايه ناخد الانفلاميشن والنيوبلاز. باثولوجي خلصت. خلي بالكم الاسبوع ده هعمل لكم حركه جميله جدا. اللي عايزه كتاب الفاسكولا نزل؟ طب اشتروه الاسبوع ده. انا حد حصتين ثايرويد عشان عندنا امتحان راوند كمان اسبوعين وحد الحصه الثالثه فاسكولار. يعني عندي اثنين ثايرويد لان اهم حاجه في الامتحان السيمبل والتوكسيك وده مخلصه. فالامتحان راوند. طبعا هنكمل ثايرويد الاسبوع الجاي. حد حصتين ثايرويد حصه فاسكولار عشان هقول جلوكوز فينز والحاجات دي قبل الامتحان. الاسبوع ده حد الحصه دي ثايرويد واللي جاي ثايرويد. الثالثه هتبقى فاسكولار. حد فاريكوز فينز وحاجات كده. الاسبوع ده هناخد نص ثلاث حصص، حصتين ثايرويد وحصه فاسكولار. ماشي حضرات؟ فصحصحوا بقى معايا كده ورا بعض احسن ما عنديش وقت ارجع للثايرويد اكسكوز ده تاني. بص بقى رجاله. عرفت الثايرويد ان شاء الله الاسبوع الجاي. نعم؟ عرفت الثايرويد ان شاء الله الاسبوع الجاي. كمان الاسبوع الجاي ان شاء الله. باذن الله اذا عشنا. تمام، صلوا على الرسول. جماعه ثايرويد مايوباثي، ايه الخمسه مصر اللي بيحبوا ثايرويد مايوباثي؟ لا رد عليا. الانتي جرافيتي ماسلز. بص الاي بيحصل يوني اور بايلاترال اي بروتوجن ويعمل ديبلوبيا. فاهمين قصدي ازاي؟ بص سيكشوال بيحصل ستيميوليشن زينت بريشر. الرجاله يجي لهم انكريز ليبيدو وبعدين امبوتنس. الستات مينوراجيا وبعدين اي مينوريا. عارف سببها ايه الحكايه دي؟ طبعا ثايرويد هرمون ميتابوليك ستيمولنت بتستيميوليت الاوفري يطلع استروجين كتير يعمل شيلنج للاندوميتريوم يجي لها مينوراجيا. بعد كده بيحصل اكزوشن اوفري يقل الاستروجين يقلب بايه منوريا. مش كده انا غلطان؟ بارك الله فيكم. غاسو نوتر تلاقي عنده انتولرنس هوت ويزر. تلاقي عنده هايبر كاتابوليزم سنس اوف هوتنس. الجو البرد يحبه قوي. الجو الحر ضايقه جدا. هايبر كاتابوليك اي تي بي طاقه عم ولع عيال قط. صيف وحش قوي. الشتاء حلو جدا. سلم عليه في العيال تلاقيه وورم ومويست وتريمورس. تلاقي ايه ايده تريمورس وورم ومويست. عكس انسايكو نيروزس تلاقيه ساقعه. لكن ده بيقول لك اما تسلم عليه الثايرويد ها يقول لك ايده جوه ومويست وتريمورس. بص ايديه عرقانه ايديه دافيه ما بتترعش في ايدي. يقول لك جوه ومويست وتريمورس. فاهمين قصدي ازاي؟ نيجي بقى على اهم سيمتوم على الاطلاق اللي هو الميتابوليك اللي هو بيسموه الثايرويد بارادوكس ذا موست سيجنيفيكانت سيمتوم اوف ثايروتوكسكوزيس اللي هو ايه بقى؟ اللوس اوف ويت ان سبايت اوف بوليفيجيا. بنعتبر ده هو السيمتوم الاعظم للثايروتوكسكوز. هو السيمتوم الدايجنوستيك هو السيمتوم الباصم نمونيك وليس له ديفرنشال دايجنوزيس اللي هي اللوس اوف ويت مع بوليفيجيا از ذا مين سيمتوم اوف ثايروتوكسكوزيس. لوس اوف ويت مع بوليفيجيا العيان مش قادر يعوض الهايبر كاتابوليك ريت مهما كان يا رب ياكل 20 اكله في اليوم. اخواني الاعزاء في حته كاتبها في الورق ان بي بس انا يعني احسن ما اديكم درس مش بكتب اقتناعات في حاجه بكتبها بالرغم من غير مقتنع. بعض اخواننا من الاكزامينرز وانا بحترمهم جدا لكن اختلف في وجهه النظر معاهم. يعني ممكن هدير تحترمني جدا. دكتور ياسر عندها استاذها وفوق راسها من فوق ولكن اشمعنى انها تعرضني؟ مش هتختلف معايا في الراي دون اخلال بالاحترام منك. بس انا بحترمك وبجيلك جدا وفوق راسي من فوق لكن انا عايز اختلف معاك في كذا. قال لو انا راجل بقى من الشباب ولاد ازاي تختلف معايا؟ مش عيب ابدا تختلف. يا عم انا بحترمك جدا اختلف معايا. يعني انا بحترم الاساتذه جدا لكن بقول لك ايه الديفرنشال دايجنوز اوف ثايرويد بارادوكس لاسباب النص اوف ويت. يقول لك بارازيتك انفستيشن مع مال ابزوربشن سندروم، انسولين ديبندنت وان دايابيتكس، ادفانسد مالجنسي. انا شايف ان ده طبعا سؤال انا كاتبه في ورقه ديفرنشال انسولين بارادوكس موجود في الكتب والناس بتقوله من ايام ولا طالب بيتقال ولا طالب كنت حافظه، بس ده كلام زباله انا غير مقتنع بيه حقيقه. يعني انا كاتبه في الورق مش عارف كان محترم انا كاتبه ايه الحقيقه عشان ما تبدش عليه. في اساتذه بيسالوا عم يسالوا بيقولوا له، لكن انا كياسر شايف السؤال ده غلط. يقول لك ايه الديفرنشال، بص بص عايز بيت تعالى بص وشايف ان هو غلط عارضني، ما انا عمري ما اسعى مناقشه على سنتين بيتها. يقول لك ايه الديفرنشال دايجنوست اوف سيرون بارادوكس، الاجابه العزيز ما هو انسولين ديبندنت دايابيتكس، مش عارف مال ابزوربشن سندروم، بارازيتك انفستيشن، مش عارف مالك الكلام الفاضي ده. طب و عشان خاطر عيب بيخس يعني يا سلام. طب ما انا لو مسكت كده واحده واحده ولا واحده دايجنوستيك، يعني ما بقول لك ايه واحده بتتنفس كتير جاز قله الادب ما اتربتش، واحد عندها امينيا ما اذاب كتير منها، واحد عنده تاكي الريزم بتاع روح في كاردولوجي اذاب الريزم ايه؟ بقول كل سيمتوم لوحده بصدمه لك خلاصي. اقول لك هنا ايه هي بولي يوريا معناها سيرتوكسكوزس؟ بالظبط. هي لوز موشن معناها سيرتوكسكوزس؟ هي الاوستيوبروس 3000 سنه اوستيوبروس. طب بص المصرز اسباب المايوباسي شيوشان مايوباسي مش عارف ايه مايوباسي ها؟ ارجع للرابط شوف اسباب البروتوزس. تمام قصدك؟ السكشوال مالناش دعوه بالسكشوال. فازو موتور مالناش دعوه بالفازو موتور. بياكل كتير دي كلب ما تخلص. يبقى انا بوصل لك كل السمت، لكن القاعده بتقول ايه؟ اول اوف سمت تيزر ميك سندروم. اشمعنى دي اللي انت اخترتها؟ طب انا لو هقول لك ايه الديفرنشال دايجنوستس اوف سيرون بارادوكس، طب تعالى اشتغل لك في الازمه. ايه الديفرنشال دايجنوستس اوف سيرون بارادوكس؟ ايه الديفرنشال دايجنوستس اوف بالبيتيشن؟ ايه الديفرنشال دايجنوستس اوف بولي يوري؟ اشمعنى دي يعني؟ اشمعنى البارادوكس يعني؟ ما كلهم انت فهمت قصدي ولا ايه؟ ايه الديفرنشال دايجنوستس اوف بايوبس؟ ايه الديفرنشال دايجنوستس اوف اوستيوبوروزس؟ مش هخلص. لكن العيانه اللي بتجي عندها سايكل دروب وتضخم في الغده الدرقيه وبتاكل كتير وبتخس وبتتنفس وقلبها بيرفرف وبتتبلبل وعندها ايوه كده اول زيم ميك بيكتشر. فاهمين يا جماعه؟ عايزين ندي اسئله متوارثه عند الاكزامنرز المصريين، اسئله مش حلوه فعلا. سير بارادوكس هو اعظم سيمتوم بسبب الكسكوز، ولكن هو مش لوحده. هو انا قلت لك يا العيال بتجي لك عندها نص فين معمول ريشن بس. انا قلت كده، انا قلت تسعه قبلها بيسندوا بعض بيعملوا حيطه. فهمتوا مخترعين الكلام؟ الدكتور يعني السندروم كلها ما فيهاش ديفرنشال دايجنوستس. السندروم احنا قلنا بقى ديفرنشال دايجنوستس السندروم على بعضه. الحاجات بقى اللي احنا قلناها سايكو نيروسيس في كروموسايتوما فيها بالبيتيشن وفيها مش عارف نيرفرسنس وفيها مش عارف حاجات كل دي للسندروم على بعض، لكن افري سيمتوم الون مش هقعد بقى افنده بقى ما مش هنخلص. وانا اللي تعبني نفسيا اشمعنى ده اللي بتدخل عليه يعني؟ والكلام ده كلام قديم نعمله كنت قدكم. دكتور حضرتك بتقول ان هو اعظم سيمتوم من اي ناحيه؟ من ناحيه كويسه. من ناحيه اليمين لو جبت اليمين، لكن لو جبت الشمال ما بيبقاش تعالى من اليمين كده بيبقى احساسك مختلف عن الشمال. بس انت هو يعني سيمتوم بيبقى حلو يعني يبقى حلو كده بتلاقي عايزين لكم اسئله بس انا دفعتكم وبدات احبها. يعني دمهم خفيف يعني. على فكره انا بعزكم مش بكرهكم. لا بالذات انتوا بتاخدوا عندي درس يو ار ماي فريندز. بالعكس دوب عزيز اللي قاعد بيشتموا فيا كتير وانتوا بالعكس انا يعني معتز جدا اللي بياخدوا عندي درس ان كنتوا اللي احنا ناخد عند دكتور ياسر وتشوز هم يو ار ماي فريندز. ففعلا سبب لكم دفعتي المفضله. بص لها ده بعدك المفضله يا ابن الايه ده انت عايز تولع فينا بجاز لا لا لا لا لا اي مين ببنزين لكن جاز لا أصدقائي وأنا بحبكم على ربنا يعني، بالذات الواد دي بموت فيه. بتاع الجاب بتاعك دي كمان كويس قوي. فيري جود. أومال يا حبيبي. هو السكشوال دي مش برضه كولكتنج كده؟ السكشوال مش برضه كولكتنج ولا ناشونال؟ السكشوال بتبقى ميتابوليزم بقى. الأول فيه طاقة كده وبعدها. مش حلوة، ما تسألش الحاجات دي عشان أنت لسه اخواني الاعزاء ونرفع اي موريا نو. الدكتور دلوقتي معلش انا نفس السؤال تقريبا، مش معنى ده في مصر ممكن تنسمتر؟ طب ما هو كل دول يعني لا لا وصلت دماغها يا ريس، سمعت كلامك اهي وبدات تقتنع بيه وهتنضم للجماعه اللي انت بتدعوها. الواد ده اصله امير جماعه، خلي بالك ما تسمعيش افكار تقول لي ايوه يا اخي الاخ لانه ذكي على الله، لا قد لفظ نظرنا الى شيء سيجنيفيكت. ها بص هي نفس الاجابه برضه من اليمين بيبقى سيجنيفيكت. بص قصدنا يا اخوانا هو قول يا ريتني ما قلت الجمله. All symptoms are respectable but this is usually a fixed finding so respect it. تبدا يعني ممكن تلاقي بعض عين السيرويد مع اللي هو سيرويد اكسوس ما عندهمش بوليوريا قوي، ممكن تلاقي مفيش لوس موشن قوي، لكن الحاجه فهمتوا قصدي بدون هزار قصدي ايه؟ لكن دايما اكتر حاجه بتبقى سيجنيفيكانت موجوده العين بيخس وعنده زياده في الاكل. يعني ده بلس اي حاجه ثانيه. ايوه الله ينور عليك. يعني السيمتوم ده لو نيجاتيف بيخليني افكر 100 مره قبل ما اشخص السندروم. يعني يقول لك ايه؟ بقول له بتاكل ازاي؟ عادي يعني يا باشا. خسيت؟ لا يا باشا ده انا زدت. لا. ابتدي اقول ايه؟ لا انا غلطان في حاجه. ده بيستهلك بسكوت. يعني قصدي حضرتك اللي هو قصده ايه؟ بنحتاجه سيمتوم هيفي ويت. لو اساسي جدا. لو نيجاتيف قيمي نفسك لتكوني غلطانه. يعني مثلا سايكوتك يكون عندها اي سبب اخر ما هياش، يعني مش حاجه سهله تقول ايه؟ اصل يعني نفسي مسدوده، نعم. نفسي مسدوده دي ضد السندروم خالص. يا باشا ده انا زدت يا باشا الفتره اللي فاتت. لا لا حاجه غلط، يبقى انا في حاجه فهمته اصلا. يعني سيمتوم حلو خلاص فهمتوها؟ تمام كده. نعم. لا لا في اخت رفعت كده قبلك ثواني، قولي يا اخت. يا فندم ده صاير صح وده مش غلط، انا بتكلم على السيمتوم. بص يعني لما اقول لك ايه؟ ذا موست سيجنيفيكانت ساين اوف سيركسوس ذا بالس، ما ده جاي دلوقتي في الاكزامينشن ده البالس عندنا. يعني انت مسيتي نقطه، ما تسيبيني اللي كنت جاي لها من شويه. هتلاقيني اتكلم على البالس بغزل وكاني اصف واحده بحبها. ولسه بقى الاوي بالس والسليبنج بالس ولسه هروق دلوقتي شويه ترويقات حكايه لقاء السحاب. خلاص؟ البالس او لو جبت لك سؤال بسكيو ذا موست سيجنيفيكانت مانيفستيشن ان سيروتوكسكوليس از اكزوفساموس تاكيكارديا اي حاجه تاني تاخد. بص التاكيكارديا اذا ذكرت لا شيء لدرجه ايه بقى؟ ها بس انت استفزتيني عادي ان احنا بنعمل اسسمنت للسيفيريتي اوف ذا سندروم على اساس البالس. يعني يقول لك لو البالس اقل من 90 براكتيكالي اكسكلود سيرتوكسكوز. من 90 ل 100 ده مايل، 100 ل 110 ده مدرك فوق 110 سيفير. اذا احنا بنحترمه، طب بنحترمه الدايجنوستيك ساين وكمان بنعمل كلاسيفيكيشن للمرض على اساسه مايل ومدرك وسيفير. فهمت قصدي؟ الكلام ده جاي حضرتك بعد شويه. نعم. ال مش المفروض ده اصلا شغل فيزيشنز كل السيمتوم ايه؟ سيمتوم دي شغل فيزيشنز شغل سيرجنز. يعني هو المفروض العين جاي متشخص هو المفروض اشوف اذا كان حاجه. اه بالظبط. خير. طيب الوقت هيسرعنا الساعه 11 الا 5 ولسه ما قلتش الساينس. انا عايز بس اخلص كلينيكال بيكشر على الاقل وخلي البسيط المره الجايه. مش قادر دول يعملوا 5 ايام ونكمل بيه. بس اهم حاجه عندي اخلص بالكلينيكال بيكشر احسن. دي الشيت ابص بقى جماعه نقول الاول 10 كده ها نرفس ها اصل ده الشيت ولا في الشيت ولا ايه؟ سالت عين على ايه؟ قلت له سالته عن نرفس سيمتوم وكاردكس تبقى حافظاها. فاهمين ها؟ نرفس كاردكس لينا شاي بي بون ماسلز ار سيكشن بازو موتور ميتا. تعالى بقى السايز بعد كده اسالوا انتوا عايزينه. اخلص بس السايز وبعدين ممكن امشيكم حتى بعدها مش تفرق معايا. بس هم خلص ان السايز فيها شغل جامد. بص يا جماعه لان ده بقول لك ايه؟ هو ده اللجنه المميز ال 80 درجه اللي مقياس. اصل يعني احنا عندنا اللون كيس في اخر السنه 6 حالات، دي واحده منهم. 6 حالات اللي هم يعرفونهم ثيرويد بريست ارتيريال فينس ابدومين ليمفا دينوبس. ادي الست كيس دول ينزلوا الهرنيا هيدروسيل فريكوت كل ده شورت. امتحان الاول مفيش لونج وشوت بقى ميكس. اخر السنه لا، حالات اللونج معروفين ثيرويد وبريست وارتيريال وفينس وابدومن ولينفادرومس، ادي السته اللونج. فدي واحده من اهم الست حالات في الجراحه العامه. كانت ايه؟ بديها وقتها. فاهمين قصدي؟ تمام، وهديكوا الاسبوع ده كمان فاريكوز. فاهمين قصدي؟ صلاة بنكسب على عن جنرال ولوكال ماشي حضرتك؟ اخ يا ابويا. اللوكال يا جماعه بتبقى الثيرويد جلاند بتبقى اللارجر، خليك معايا لغه ديفيوز بتر فلاي، وبتبقى سموث سيرفس، وبتلاقي الجلاند بتبقى بالسيتنج وعليها سريل بروي او ميرمر. طب اسال سؤال النهارده سالته محدش جاوبه. دايما السويل بتاع الثيرويد في حالات الجريفز بتبقى ساعات الجلاند امبالبابل او مايلد تو مودريت سويلنج. يعني انا عمري انا كياسر ودي من خبرتي المحدوده في الجراحه كده اللهم صل على النبي بقيتوا منافقين تمام. ده مش نفاق ولكنه ايه؟ مجامله للاكبر. فاهم؟ جماعه بص بقى، عمري ما شفت جريفز هيوش. ليه؟ دايما الجريفز لها غده اما ساعات كبيرها كده مودريت كده. ايوه. يعني مثلا سكيشه بسرعه لل تي سي فور ما يحصلش كومبايبر ساعات لا طالب هو مش مطلع له صح بيقول لي كذا مش عارف بقى يعني لا ده في طلبه في شافه جابه يقول له عشان غلط غلط يا باشا انا كلمتك يا ابني بيقول لي عشان كذا لا مؤاخذه باشا انا بقى انا بحشش اصلا ده كلام تحشيش والنبي يا شيخ انت مديني الصفر انا بقول لك تسقطني بصراحه ايه الزباله اللي انا بقولها يعني يلا ها النهارده برضه في التاء ولا واحد عرفها. ليه السويلنج بيبقى ايه بلببه او ساعات مايلد تو مودريت. عمرنا ما شفنا هيوش جولتر كده جريفز، ليه ما بتوصلش لحجم كبير؟ لما اقول لكم الاجابه، الاجابه تافهه. سيرفس بتبقى باينه قوي. يعني بيجي بسرعه. كل الاجابه اتقالت النهارده، وكان دي برضه ريسبونس بتاعي. هي دي اللي ايه بقى اللي بيحصل؟ يلا عبيط بيطلع تي اس اي يعمل لها ستيميليشن، طلع تي 34 يعمل فيدباك انهبيشن لمين؟ تي اس اتش. ما تي اس اتش ايه؟ لو تي اس اتش از جروس هرمون اوف ثيرويد جلاند، هي بيبقى الكبد بتاعها نتيجه تي جي اي، والتي جي اي فيري فيري مايندلي اكتنج انتي بودي، يا دوب بيكبرها سنه كده. اللي ممكن يخبرها عند الحمار هو التي اس اتش، والتي اس اتش هنا ايه؟ بس الاجابه سهله جدا، زيادة في الصوت المظبوط بلاقي تي اس اتش عشان كده ما بقاش كبير. ايه يعني؟ بس انتوا بتجي لكم منتال بلوك بتسال اي سؤال. لا انت فيها ذكاء. اجابه عاديه وانت عارفها اصلا بس اديك ما قلتهاش. واللي غزك في ضربه يا دكتور ياسر دخلت راجل النهارده بما يرضي الله الراجل سال مجاوب وانا كنت قاعد بتفرج بصراحه يعني. واللي غزك يا دكتور انا ما ردتش على ولا سؤال. واللي غزك ان ولا سؤال انا مش عارفه برضه يعني اما اقول له ما ردش بيجي يجاوب لي اقول له طب ما انا عارف انت ما قلتش. وانا صراحه لو منه لو اداني صفر يبقى كرامه ها فيري جود. طب يلا بقى نقول يبقى العيانه بتبقى الجلاند اللارجن سموث باتر فلايت وبلسيتي ولا سريل وبروي او ميرمر. اخر حته في الكلينيكال بيكتشر اللي هي حته بتاعت الجنرال اكزامينشن. اقسم بربي في طلب قالوا لي دخلنا اللي بس سالنا في الجنرال دوره واحده. بص بقى تعال علموا لكم اهو كده بقى بعد كده الصاروخ خلص الجزء الممل اللي فات بتاع البط ده فات اما اخلص دي بعد ما بقيت الصاروخ بقى عسل. فاهمين؟ العلاج بقى والانفلامات والنيوبلازم والحاجات قدام جميل هي الصاروخ وكل ده البط بعد كده الجزء الجاي كله سيرجيكال جميل بقى. بص بقى يا رجاله عندنا الجنرال ببص اول حاجه على الاتيتيود والفيس والاي ادي اول حاجه. رقم اثنين ببص على الشيست والهارت. رقم ثلاثه ببص على الهير والنيل. رقم أربعة على الأبر ليم، رقم خمسة على اللور ليم. ماشي حضرتك؟ يبقى دول هنشرح دولت ولو لقينا الوقت أخر أمشيك مش أزعل خلاص. المهم خلصنا السايتوكسكولس كسندروم. ماشي حضرتك؟ يلا بقى نقولهم واحدة واحدة. خلي بالك اللي قلتهم اللي فاتوا ودول ب 80 درجة حالة من ست حالات. أنا قلت أهو أنتوا حرين وربنا يشهد. افتكروا قولوا الراجل ده حصة كاملة يدينا سيمتومز وسايتوكسكولس وسايتوكسكولس. ماشي حضرتك؟ تمام. العارفين شويه دول غيروا مستقبل الناس، راح منه امتياز الجراحه عشان ما كانش مذاكر السايتوكسكوز كويس وتخصص حاجه ثانيه وحياته باظت والامتياز ضاق يعني تغير مستوى حياتك شويه حاجات لها. ماشي حضرتك اتيتيود والفيس والاي تشيست والهارت هير والنيل ابر ليم اند لوور. اول حاجه يلا بقولهم واحده واحده. بصوا يا جماعه الاتيتيود والفيس والاي العيان لا لا لا لا يا جماعه بتبصوا هنا يا جماعه مين حضر معايا كلينيكال؟ حضر كلينيكال سمعنا الكلام ده كمان وشفناه يعني حتى المفروض تبصوا لي بقى كمان اللي عندهم تعالى انا اوريكم حالات ثابته. فاكر الواد اللي جبته لكم وقلت كلام شفتوه؟ انا فاكر اسمه ايه بقى؟ ماشي حضرتك الاول لما تيجي تبص على الجنرال العيان لوكس انكسس لوكس تيريمورس ده انواع الكابوس لوكس نيرفس اندر ويت رفيع خاسس شكله نرفوز تحسه متحفز عايز يتكلم مع حد انواع الكابوس يعني واحد عايز يضرب حد بيستني خناقه تحسه نيرفس انكسس تيريمورس واقف كده فاهم قصدي؟ بصاته كلها عداء اجريشن اندر ويت هدومه واسعه عليه جدا فاهم قصدي؟ بيبص تلين بحلقلك كده بيسموها ستيرنج لوك دي كان وصفها اسمعوا الكلام الجميل ده عشان خاطر كان عالم الماني اسمه دكتور ستيل باك ستيل باك ده كان راجل الماني هو قال ايه يا قال بص عايز اسمك اعمل كده الاحساس بتاع الاحلاقه ده جه منين؟ ده كان وصفها دكتور اسمه ايه؟ ستيل فاك ايوه بالظبط كده ستيل فاك ده قال لي بقى قال يا جماعه الحكايه فين بحلقك؟ قلنا له ليه يا ريس؟ قال عارف يا ابو ياسر قلت له نعم الابر اي ليد في عضله اسمها ليفيتور بالبوبري سوبريورز قلت له عارف؟ قال لي تاخد نيرفس سبلاي منين؟ قلت له تاخد من السمباثيك قال طب ما انت حليت هو بيناقشني بيقول ايه؟ في عضله اسمها ليفيتور بالبوبري سوبريورز ترفع الابر اي ليد قلت له عارف الرمى طبعا قال لي فاكر النيرف سبلاي ايه؟ قلت له اه بتاخد من السمباثيك فايبرز. قال لي طب ما جميل مش ده سمباثيك هايبر ستيموليشن؟ قلت له اه. قال لي تروح عامل اسباب في الليفيتور بالبيبري سوبريوريس تروح رافع الابر ايليد قوم يعمل ايه؟ يعمل وايدنج في البلبيبرا فيشر مع انفريكونت بلينكينج. فاهمين؟ انت عارفين بنعمل بلينك كام مره في الدقيقه؟ 16 ل 20 مره كمان حضروا الراوند كلينيكال قلناها زي الريسبيريشن. فاهمين قصدي ازاي؟ انت بترمي 16 ل 20 مره، ده انت عامل ايه يا جوز؟ عارفين انا كده بقى لي 3 4 ثواني عينيه حرقتني. مش قادر اكمل ليه بقى؟ عارفين طبعا ده بيفرد التيرز على الكورني، عارف لما انا عملت كده 3 ثواني بس انا كده عينيك بدات تحرقني. ليه؟ ان بدا يحصل التير فيلم يجف، ابتدى يحصل كيراتايتس. فهمت قصدي؟ فالعيان ده بيديك الاحساس ده، يبقى العيان بيبقى ايه؟ ها؟ انشس؟ ردوا عليا. ها؟ نيرفس؟ تريمورس؟ اندر ويت؟ ستيرنج لوك. باصص من بحله الستيرنج لوك سبب ايه؟ سبازم في الليفيتور بالبيبر سوبريوريس ذات ليد تو وايدنج اوف ذا بالبيبر فيشر اند انفريكونت بلينكينج ودي بيسموها ستيل فاك ساين. بيسموها ايه؟ ستيل فاك ساين او ستيرنج لوك زي ما انت عايز تسميها. بعد كده نركز على الاي. بص بقى الاي ساينز مين عندهم امتحان جنرال؟ مش شرحناها؟ وريتها لكم واعيدها تاني دلوقتي ليه؟ ساعات يبقى امتحانك الاي ساينز بس. سي الاي ساينز وتروح بيتكم. فاهمين؟ تعالى بقى نقول الاي ساينز بما يرضي الله. يا جماعه لازم نحفظها صم. بص بقى ايه الاي ساينز؟ بتاع السبب المسكوت ده عايز يكون تابع ثقافه. جماعه طب الجماعه اللي عندهم امتحان الكلام ده قلناه وشفناه الاي ساينز كام واحده؟ جدع عشان نزل العيال اللي ما حضروش معانا كلينيكال يعني اللي عندهم لسه بتاع ها سته واحده من ورا اثنين قدام واحده لفوق واحده لتحت واحده عليه في ناس قاعده ايه ده؟ هقولها لكم دلوقتي السكيما الجميل والنافع على العيانين قلنا الاي ساين سته بنعمل واحده من ورا واثنين من قدام واحده لفوق واحده لتحت وواحده عليه تعالوا نقول مع بعض كده والسكيما دي حفظها لكم ده سكيما جميل قوي بتحفظ لي الاي ساين 6 وحتى بتحفظ لي ازاي اللي اعمله في الكلينيكال كل واحد يشوف الراوند بتاعه بقى كل راوند هنعيد السيرو تاني بصوا رجاله جماعه عندنا الاي ساين 6 بصوا بقى الثقافه اول حاجه اكس اوف سالموس اول حاجه اكس اوف سالموس اول حاجه ايه اكس اوف سالموس رقم 2 خليكم معايا بص ستيل فاك ساين ده لسه قايلها من دلوقتي وبعدين دار ريمبل ساين لو سمحت بصوا لي يا جماعه بعد كده حاجه اسمها ليد لاج او جوب روي ساين بص اسف دي اسمها لاك اوف فورورد ريتلينج او جوبرو سايت، بعد كده ليد لاك او بون جريف سايت، وبعدين في حاجه اسمها موبيل سايت او لاك اوف كونفرجنس. ديت بنعملها بنشوفها من ورا العيان ودول بنشوفهم قدام العيان، وبعدين بنعمل واحده لفوق واحده لتحت وواحده على اليمين. هنشرح حالها بالتفصيل. يلا بقى ايه التفاصيل؟ عايز احفظها لكم صم عشان خاطر. بصوا يا رجاله، نمره واحد اكس اوف سالموس. على فكره انتوا خدتوا في الرابط زمان الفرق بين الكلمتين. يلا واحده واحده عشان احفظها لكم صم. خلاص هي اخر حته دي، خلاص بعدها دول كلام عبيط، دي اخر حته الاي سايلنت. جماعه اللي يقول لك ايه الفرق بين كلمه بروتوزس واكس اوف سالموس؟ يقول لك اكس اوف سالموس از بروتوجن اوف ذا اي ديوتو سيرويد باثولوجي، بل بروتوزس از بروتوجن اوف ذا اي ديوتو اني اذر باثولوجي. ماشي حضرات؟ مطلوب من كل الناس اللي انترست في الجراحه، مين انترست في الجراحه؟ فيري جود. دوروا لي على النت، عايز اربع فروق بين اكس اوف سالموس وبروتوزس. هو في امتحان سيستفاد تقول الفرق اللي قلته ده، انا عايز في الامتحان دوروا لي على النت قول اكس اوف سالموس وبروتوزس. ايه الفرق؟ مين لازم اربع بيانات؟ انا عايز اربع فروق تاني. قالوا دوروا على النت وشوفوا، هتلاقوا كلام جميل قوي. فاهمين؟ المرة الجاية اللي انترستد والدكتور عايز اللي كذا وكذا عشان اي ونت تو اكسبت يور انترست بالسوشيال. لكن انا فرصة طيب ليك فور اكزام بيرموس. هو ده ايه الفرق بين كلمة اكزاموس وبروتوز؟ هو في ثلاث فروق تاني. هو ده انا قلت الفرق اللي عايزين معاه. عايز ثلاثة تاني يقولوا من على النت كلهم تقولوا المرة الجاية. خلاص؟ جماعة يقول لك ايه؟ لو حصل يوني اور بايلاترال اي بروتروجن، يوني اور بايلاترال اي بروتروجن، خلي بالك في واحد بيقول لي لاترال بايلاترال غصت اهو، بيقول لي يوني اور اي لاترال اي يعني لفتها له، يوني اور بايلاترال اي بروتروجن ديو تو ثيرويد باثولوجي وي كول ات اكس اوف سالموس. الاكس اوف سالموس ساعات في الصدر يبقى يوني لاترال او بايلاترال، وساعات بتيجي في عين وبعين الثانيه، وساعات يبقى سيفيرال في ناحيه عن الناحيه، فكلمه يوني اور بايلاترال ده فرق غلط. اديني ريحتك اللي هو قال مين اللي قاله؟ ماشي يا ابو حميد. امور اي خدمه احنا خدامين. ماشي حضرات؟ يبقى زي ما بقول لسعادتك ايه؟ جماعه بص يقول لك ايه؟ اللي انا عايزه في وظيفتين دي والمره الجايه كلكم تقول لي جبته من على النت ايه؟ يقول لك ايه؟ لو حصل بحوث للعين نتيجه مشكله في الثيرويد يسموها اكزوسارو. تيجي اي مشكله ثانيه زي واحد عامل سيرويتر اوربيتال تيومر متاسس في الاوربت مش عارف ايه؟ ده بيسموها بروتوزس. ماشي حضرات؟ تمام كده. تعال بقى نقول لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا كل بصين يعني عشان خاطر يا جماعه تتم بالظبط. الاكزوسارموس رجاله نوعين فولس وترو. ايه بقى حكايه الفولس والترو اكزوسارموس؟ بصوا كده عشان خاطر يا رجال. بص الفولس اكزوسارموس اللي هو بيحصل وايدنج في البالبيبرال فيشر، فاهمين؟ فتبدو كان العين جحظت لكن ده فولس. يعني بص على عينيا كده، بص بقى من جنب من بعيد يبدو لك انطباع خاطئ وكانها طلعت لبره. هو جاست انطباع خاطئ لكن مفيش اكشوال بروتروجن، هي مجرد وايدنج في البالبيبرال فيشر. دي ديسبلازم في الليبيتور البالبيبرال سوبريوريس بيدي انطباع خاطئ العين جحظت لبره، وده بيسموه لكن بيسموه فولس. الترو بقى يا معلم ده المصيبه بقى. بيقول لك ايه بقى سببه؟ الترو اكزوسالموس. بصوا بيقول لك بيطلع من الانتير بيوتري ماده اسمها اكزوسالموس بروديوسنج فاكتور. بص الماده دي بتعمل عشان خاطر يا جماعه الوقت سنه 11 و10 جماعه الماده دي يا جماعه بتعمل اكشوال انكريس في الاي سايز بول اسمها بس. والماده دي بتعمل ريترو اوربيتال اديما، ريترو اوربيتال فات انفلتريشن، ريترو اوربيتال راوند سيل انفلتريشن، كل اللي بيعمل كومبريشن على الاوفسال من فين فيعمل اديما تسوق العين بره. ده غير في حالات الثيرويد بيحصل اكستندد اوفسال انجليشن. كنا احنا في الرمض زمان بنرسم العين كده والعضلات ماسكاها لورا، لما العضلات دي بتبقى ورايزد وتضعف العين بتطلع منها قدام. All these are both of true exosomes. يقول تاني ايه اسباب الترو اكزوسالموس؟ بيقول لك الاكزوسالموس بروديوسنج فاكتور انتيو بيديوتر ليد تو ريترو اوربيتال اديما، ريترو اوربيتال ديبوزيشن اوف فات، ريترو اوربيتال ديبوزيشن اوف ميكزوماتس تيشو، ريترو اوربيتال ديبوزيشن اوف راوند سيل انفلتريشن. All these will lead to of salmon vein compression and will lead to exosomes. ناهيك عن الاكشوال انكريس في الاي سايز بول، العينين بتكبر فعلا. ناهيك عن الاكستندد اوف salmon ليجن. وخلي بالك بقى رجاله عشان خاطر عشان نخلص بقى جماعه، ده غير اللي بيقول لك حاجه غريبه جدا جماعه. انا شفت عيانين فعلا عينيهم طارت واتعملوا زي الاكسكوزز. يقول لك ساعات يا جماعه السندروم ده اللي هو الاكس اوف سالموس يحصل رابيدلي بروجريسيف اكس اوف سالموس. ده العيان جاله رابيدلي بروجريسيف اكس اوف سالموس مش قادر يقفل عينيه، بيسموها لاج اوف سالموس. يعني بص مش قادر يقفل زي كده، ينام بالليل وعينيه مفتوحه اسمها لاج اوف سالموس. يجي له كورنال اكسبوجر كيراتايتس كورنيال ألسر بيرفوريشن ويحصل له اندوفثالمايتس اند لوس اوف ذا اي، بيسموا الحركه دي صح. يجي واحد او اثنين سمالجنت اكزوستالموس، ده سؤال شبه يقول لك ايه لما واحد يجي له رابيدلي بروجريسيف اكزوستالموس ويحصل له كورنيال ألسر وبرفوريشن واندوفثالمايتس ولوس اوف ذا اي، حصل في اسبوعين ثلاثه كده بسرعه، دي لها اسم في الطب يا ابني؟ طبعا لها اسم، اسمها ايه؟ مالجنت اكزوستالموس. جماعه ده الاكزوستالموس كان نوع عليه؟ لا ردوا عليا يا جماعه، ها جماعه الاكزوستالموس ايه؟ ترو وفولس. طب نسال سؤال الاكزوستالموس بقى شفوي، يقول لك قول لي يا ابني الاكزوستالموس تسمع عن الديجريز اوف اكزوستالموس رقم 2 هاو تو دايجنوز اكزوستالموس. تعالى اعلمكم بطريقه جميله قوي، الديجريز اوف اكزوستالموس سمعت السؤال ده في الراوند؟ ها؟ بيسالوا السؤال ده كتير قوي، فمين قصدي؟ يقول لك ايه الديجريز اوف اكزوستالموس؟ رقم 2 ازاي بنعرف نشخصه كلينيكال؟ قول له بص يا بنت الديجريز في ثلاث انواع، مايلد وسيفير وبروجريسيف. يعني يقول لك مايلد اللي هو انت عارفين العيان بيبقى عنده شويه بروتروجن في الاي بول، اللي هو السيفير بيبقى عنده بروتروجن في الاي بول مع اكستندد اوف سيل موبليشن بدا يحصل شويه كيراتايتس وكورنيا اكسبوجر، البروجريسيف اللي هو المالجنت بقى اللي هو العيان طلعت لبره واتخرمت وحصل انفكشن وباظت اللي بيسموه بروجريسيف اكزوستالموس. يبقى ديجريز ايه قولهم لي؟ ها؟ مايلد وسيفير وبروجريسيف. مايلد وسيفير وبروجريسيف، مايلد جاست بروتروجن للاي، فاهمين قصدي ازاي؟ وبعدين التاني بيحصل معايا اكسيدر اوف سيل موبليشن ويحصل شويه اكسبوجر كيراتايتس وشويه انجكشن وكونجيشن في الاي وكلام فاضي من ده، تمام؟ ممكن الفيجوال اكوتي تقل شويه، السيفير بقى بيحصل فيه لوس اوف البروجريسيف قصدي لوس اوف ذا اي وبرفوريشن والحركه الوسخه اللي قلناها. بيسال بقى السؤال الجميل، يقول لك قول لي يا ابني ازاي تشخص الاكس في سالموس؟ قول له يا بيبي تشخصه كلينيكال كرايتيريا وانفستيجيشنز. الكلينيكال كرايتيريا جماعه طبعا اللي حضروا معايا كلينيكال فاكرين حاجه اسمها نفسي ده بتستعان نعمله عليه كده عشان اللي ما حضروش معانا يروح ورا العيان بشخصه ازاي؟ اسمع بس المفروض اقول اسم بس اهو بنقوله، اللي ما عندوش راوند المره الجايه يشوفوا على العيان، واللي عندهم طبعا شافوا الكلام ده معايا. بقف ورا العيان واجيب راسه كده اخلي الابر اوربيتال مارجن على استقامه اللور اوربيتال مارجن وابص، المفروض الاي داز نوت بالج ان بتوين. لو لقيت الاي بالجنج ومغطيه اللور اوربيتال مارجن يبقى ده اسمه النفسي جاب تيست بوزيتيف، فاهمين؟ ويبقى عنده اكس اوف سانوس. على فكره لها 100 تيست تاني، اقول لك زي ايه مثلا؟ حاجه اسمها الفريزر تيست، حد بتعرفوا فاكرينه؟ باجي من جنب العيان كده يقفل عينيه، بصوا كده يا جماعه العيان قافل عينيه لايت، حوالين عينيه هنا كده في بص عليا بص اهو، وانا قافل عينيا في زي سالكس او جروف بسيط حوالين العين، لو حصل اكس اوف سالموس لبره السالكس ده اوبليتريتد، ده اسمه الفريزر تيست. اقول لك تيست كمان كفايه تعرف النفسي جاب تيست اللي هو ده، فاهمين؟ فريزر تيست لو اوبليتريشن اوف ذا بيري اوكولار سالكس. اقول لك تيست كمان رولر تيست، لو جبنا مسطره وقسنا المسافه من اللاترال اوربيتال مارجن للكورنيا بيبقى حوالي سنتي ونص، اكتر من كده بنعج احسن بره. في حاجه اسمها سكين ماركر تيست، بنرسم زي خط هنا كده على اوربيتال مارجن واقيس المسافه ما بينه وبين الكورنيا، لها حاجات كتير قوي. شكرا يا حبيبي. ممكن نبعت العيان اسم مره يقيس حاجه اسمها الاكس اوف سالمومتر. لا يا جماعه صحصحوا معايا يلا يلا قولوا لي بقى هاو ديجنوز اكس اوف سالموس. ها كلينيكال انفستيجيشن اسامي الاستاذ بس اسامي نفسي جال تيست، ها فريزر تيست رولر تيست سكين ماركر تيست. طب هاو ديجنوز باي انفستيجيشن حاجه اسمها ايه؟ اكس اوف سالمومتر. طب بص ادي واحده من ورا اللي هي الاكس اوف سالموس، بقف قدام اشوف التاني. بص يعني كده عشان نخلص بقى يلا كمان بيدي خمس دقايق وخلاص جماعه نشوف التاني اللي هم ايه؟ اول حاجه ستيل باك ساين انفريك وند بلينكن والدار ريمبل ساين. بصوا عليها كده بصوا عليها الابر اي ليد كمان شايفين الكلام ده من بصه طيب بصوا يا عم انت مش عارف الابر اي ليد كفرنج الابر فيفس او الابر سيكس من الكورن اهو لو جالي سباد في الليفيتور بانديبري سيميليوز بص عملت ازاي؟ بقى في ريب اوف سكيليرا بتوين ابر اي ليد اند كورنيا اسمها دار ريمبل ساين. طب نيجي على سؤال الدكتور علاء عثمان ده لاك اوف فور هيد رينكلينج بص عليها كده اسمها جوفرو ساين بص عليها كده دكتور ياسر نعم تابع الصباع ده يا باشا كده لو سمحت بص اهو بص بص بعمل هنا رينكلز ليه؟ الصباع هيخرج بره الفيلز فانا عشان اتابعه بعمل دي ريفلكس بص مش كده؟ العيال بتاع السيرتوكسيد ابتدت لاكن ما عندوش اللاكو فولد رينج اللي بتقول عليها 10 مليون يقول لك هديك في المارك لو قلت لي ليه؟ عشان فين بتاع ثلاث الارقام؟ ايوه اسامه قال كده؟ شاطرين يعني اجابه صح فاهم ايه؟ يقول لك اصل يا بيه العين عنده اكزو في صالوس فالعين جحظت لبره فالفيلد بقى وايد فالعين شايف لغايه السقف فمش مضطر يعمل كده. تقول على اصحابه تقول لك غلط. ايه الاجابه دي؟ يا باشا مش عاجباك خالص يا باشا ولا حتى نص حاجه. يقول لك ايه ايه الاطياب كامله من ايه؟ دكتور ياسر يا باشا هو اللي قالها لنا يا باشا وقال لها ما تعجبش حضرتك. الدكتور علاء عثمان في رايه ان السبب المباشر هي مايوباسي في الفرنتاليس مصر. في مايوباسي في الفرنتاليس هي السبب. عاد ليه رايا؟ تعال احفظ الاثنين. يعني لو انا سالت في الامتحان قول لي يلا ايه سبب اللاكو فورد رينكلين؟ قال له ديو تو وايدنج ان ذا فيلد اند مايوباسي ان ذا فرنتاليس مصر. مفيش مشكله. يبقى احفظ الاثنين مع بعض. يبقى ايه سببها بقى يا دكتوره؟ ها؟ ها؟ هي تقول هي ايه حضرتك اللي ها؟ اللي هي ايه؟ ها؟ يا جماعه الجون لو سايد. طب بص الفون جريف ستايل اللي هي الليد لاج. بص على كده بص على الابر اي ليد. دكتور ياسر بص على الصباع ده لتحت. بص كده الابر اي ليد. بص تبص على صباعي بص على عناين الصباع نازل. ايه العيال دي؟ بجد في ناس كانت بص على صباعي. لك ما تبص بص على ايه؟ الابر اي ليد فول اوف ذا كورنيا ده لو نقدر عندي سبازم في الليبيتر بالبيبرو سيبريوس ده الابر اي ليد لاج. لاج يعني كسل او يقف والاي تنس من ليد لاج او فون جريف سايد. اخر واحده بصوا واحده على يبقى قرب ده بصوا بصوا كان عامل ايه؟ كونفرجنس مش كده غلطان بعضله اسمها ايه؟ الميديا ريكتس دي بتبقى بارالايز فيجي يقول لاك اوف كونفرجنس اور تو مينتين كونفرجنس. يلا الاي سايد بستة. يلا سبعه خلاص خلصت الحصه. ها واحده من ورا واثنين قدام واحده لفوق واحده لتحت واحده عليه واحده من ورا اكس اوف سالموس اثنين من قدام ستيل باك والدار ريمبل سايد واحده لفوق لاك فور درينك واحده لتحت ليد لاك واحده عليه موبل سايد او لاك اوف كونفرجنس. افتكروا الافيه ده واحده من ورا اثنين قدام واحدة لفوق واحدة لتحت واحدة عليه. طب تقولوا العكس يعني انتوا تقولوا عكس واحدة من ورا واحدة لفوق واحدة عليه. ماشي حضرات جميل. طب نسمع على التشيست والهارت. بنسمع هنا هيمت ميرمرز على التشيست والهارت. نسمع ايه؟ هيمت ميرمرز عشان الهايبر دايناميك سيركوليشن. ماشي حضرات الهير والنيل. الهير بتاع العينين بتلاقيه فاين سيلك هير تلاقي شعرهم يبقى ايه؟ ناعم زي كده نفس المنظر ده. تعالوا يا ده العين عنده ايه؟ بص جماعه مش عايز حسن شعر ها فيري جود جماعه. الالوبيشيا دي على فكره حلوه. دي بيسموها ايه الالوبيشيا دي؟ اندروجينيتك يعني رجوله. هو اي اسمها في الجلد ايه؟ يقول لك ايه؟ اندروجينيتك الوبيشيا مش كده ايه؟ فيري جود. بس انت اهو اللي انا عايز اقوله ايه؟ جماعه انت عنده فاين سيلك هير وبريماتيور جراي تلاقي شعره بقى ناعم زي الحرير وبيبيض بسرعه عشان الهايبر كاتابوليزم. النيل تلاقي بريت الاونيكولايسس تلاقي النيل هش وبيتكسر عشان الهايبر كاتابوليزم. نيجي بقى على الابر واللور ليم ودي مسك الختام لحصتنا. في الابر ليم الحته بتاعتك اللي انت عايزاها نشوف ايه؟ فاين تريموس. شوف عندهم ايه؟ كلابينج. تسمع انت ايده وورم وفويست وتريموس. اهم حاجه الايه؟ البالس. لو طالب دخل امتحان نسي يشوف البلس في سيرويد مفقود يا ولدي مفقود مفقود. نحن نحترم البلس في السيرويد احترامنا لنفسنا. اذا لقيتك لا تحترم البلس فانا بعتبره عدم احترام لينا شخصيا فابتدي اقتص منك. عشان كده بنعتبر البلس از موست سيجنيفيكانت ساين اوف سيركوسكوزس. عشان كده لازم في السيرويد وصيتي ليك تعد البلس في دقيقه كامله وانا محمود يلا يا جماعه وتشوف الووتر هامر بلس. جماعه خلي بالك احنا لو لقيت الاويك بلس عالي ممكن نعد السليبنج بلس. خلي بالك الاويك بلس لايبو اللي بين ستيميلاي. يعني دلوقتي لو انا بلس 120 جايز خايف جايز متضايق جايز متحفز جايز خايف من حاجه لكن لما بنام بطل الاستيميلاي تروح. سؤال الدكتور علاء عثمان ليه كلكم ها يقول لك طب لو الاويك عالي تقول نعد الايه؟ سليبنج بلس. لما نعد نبضها ونشوف فعلا عالي ولا لا. لو كان البلس اعلى من 90 ده سجست السندروم طبعا، لو البلس نورمال ده كان اكسكلود ذا سندروم. هو السؤال دكتور علي عثمان جميل بموت فيها لما اسال لك عايز تسيب البلس ازاي؟ كلكم ردكم جميل تقول لما تنام يا باشا زي ده نعم؟ تعد البلس ازاي سليب البلس ريت؟ اما يعني نمنع نعدلها البلس انا هقول لكم بص يا عم الشيخ اديها منوم بص يا عم الشيخ احمد بس يا جماعه لا بس بس خلاص الساعه 11 قلت لكم يا جماعه معلش انا كنت حاجه النهارده انا قلت لكم النهارده 9 صح؟ مش هجيب اتاخر 10 دقايق بس حصل لي ظرف كده بس معلش من المره الجايه 9 9 نبتدي عرفت انه خلصت بدري النهارده في الناس خلصتوا كام يا مندوب؟ لا ربع مش بدري قوي يعني طب والسكري؟ 19 ال 10 مش بدري قوي برضه يعني عامة كده كده ان شاء الله 9 المره الجايه بس النهارده لو 9 بس حصل لي ظرف غصب عني وانا جاي جماعه دكتور علي عثمان ازاي تعدل السليب البلس طبعا قصده ايه يا حنين طبعا انتوا كلكم عيال ضربه يعني دلوقتي تخيل الساعه 2 بالليل والدنيا ضلمه واحده ست نايمه ورحت انا داخل عليها والدنيا ضلمه وولعت النور عشان ما تصحاش وهي متكلفته رحت شادد البطانيه ومديت ايدي كنت ماسك ايديها وهي صحيت في الوضع ده انت ماسك ايديها والدنيا ضلمه تقول لي في حاجه يا دكتور كده بعدي لك النبض هتصدق مش كده غلطان نبض ايه يا ابو نبض لو واحده بقى قلت الادب نبض ايه يا ابن الكلب نبض ايه ده الشرف غالي وتروح داخل لك بقى شرف يا ست ايه ده انا معد النبض انتوا فاكريننا ايه احنا فقراء بس لحمنا مر يا ست لحمك ايه بس ذئاب بشريه وكلاب بريه وطلعت راجل متحرش بيها وتلبسك قضيه انت مش قصدك تهبل انت رايح عند البط فعلا يا ست تحرش ايه وزفت ايه قدامي ده منظر ديب بري ولا كلب بري ده انا ما بلاقيش لسه وليه يا ست ده انا لسه بيوبرتي في شويه كمان كان بري انا بعت لك النبض اقسم بالله ما اعرف حد غير ان عد نبض وما بعرفش عده قوي تمام تلبسك قضيه طبعا فدي مصيبه عارف مره كان جالي وانا نايم ها انا كنت نايم سيجر قاسي جدا ها كنت قال لي ان هو مش جونيور مره جالي واد زي محمود كده برمجي شويه عارف برم انا كنت لازم البرمجي ده اقص اصريشه انا كنت نايم سينيور طف جدا كان بجيب الجونيور اول ما يقول كده في اول يوم اقول لهم بصوا يا جماعه حضرتك ما فيش حد يفكر في الاسم غير ممكن يغلط انت اكسكيوتيف يعني منفذ ده ملوش قيمه ودين اللي فيكم هيفكر لمسح بيه الارض يا باشا هنعمل ايه اقول له تنفذ الاوامر بس ما تشغلش ده خالص ولا في المصلحه يعني لو لقيت نفسك ليه طب ما انا لا ترجع لي دكتور ياسر اعمل كذا ولا لا ومن الاول اتفضل لقيت فيها مصلحه برضه ما ينفعش فجالي في يوم واد زي محمود كده من الاوائل لقيته جاي بره شويه كان اول يوم يجي بقى ايه نايم جونيور مساء الخير يا باشا انا ما نعرفش بقى دفعتي اخوك رهيب انا فظيع انا هيبقى اهم نائب في تاريخ الجراحه الوقت بتاع مش هقول اسمه ده لان دلوقتي هو اكزامينر بيمتحنكم يعني هو اصغر مني بسنتين كان نبي جونيور بتاعي فجيت انا ايه عايز اهديه شويه فجيت كنا قاعدين في عيادة خارجيه كان يوم حوادث في بنت كده شكلها قليله الادب ما اتربتش قاعده بقى عارفينها بقى اللي هي لابسه منديل كده ومرجعاه لورا وشعرها باين منه وماسكه البنه كده دي ولابسه ايه ملايه لف دي اتبهدلت دي ولا بتجيبش بايه؟ بصباع. دي بقى مقطعه فوق دماغك دي بقى. قلت انا ايه؟ البنت دي كان عندها جول سولز بس شكلها ست قالت لي ادب مش متربيه يعني. ليها نظر انا برضه. فجيت قلت له ايه؟ شايف العيال اللي هناك دي؟ قال لي قلت له انا شاكك ان عندها سبب كسول. انا مش عايزك النهارده بالليل الساعه 2 احنا حجزناها تطلع بعد ما تنام تسحب في الضلمه تعملها النار. قال لي السليب بلس از فيري سيجنيفيكنت قلت له اصل احنا كنا خدنا في الراوند قلت له ايوه اللي خدوه في الراوند يا ريس كنا حوادث والساعة 2 بالليل واحنا قاعدين كنا قاعدين في العمليات اللي في النص كده الساعة 2 كان أول نبطشي ليه معانا قلت له يلا يا ريس الساعة 2 أهي والعين ناموا اطلع عدل النبط أقسم بالله بعدها بتلات دقايق سمعت صويت في 9 جراحة فوق صويت وطلعت بقى أنا طلعت الواد اللي بره واقف عنده فازو فيجن انا بصيت على بنطلونه شكله الدولة على نفسه بصراحه يعني هو بصيت على بنطلونه بصراحه اشوف فيه يورين ولا لا يعني. الواد واقف العينين بتوع 9 جراح 40 عيانه ملمومين حواليه بيبستكوا فيه هو دخل مسك ايديها صحيت افتكرته بيعكسها ومسكينه بقى عيب يا متعلم يا بتاع المدارس وعيب عيب على البلطو الابيض اللي انت لابسه وقال له يا ملائكة الرحمة واحد مسكينه بقى ايه وقال له يا اخي ده انت اهلك صفين عليك شيء فلاني يا اخي احترم البلطو اللي انت لابسه مسكين والله العظيم بعد والله العظيم بعد والله بعد لقطت اول ما دخل تعالى دكتور ياسر منه طبعا انا ايه هبيت فيه طبعا انقذته من ايديه دولة ايه ساكت يا ولد يا ولد الكعيب مش هتقدر في ايه؟ يا دكتور الواد ده الواد ده الكلب شكله دكتور ماله؟ ده دخل مسك ايديها مسك ايديها ولد الكلب كان بيعتبر انا اللي قايل له قال له ده احنا افتكرناه يعني افتكرتوا ايه؟ ابن على ابو اشكالكم ولدوا البلد ورحت واخده الواد ماشي في يوم الرابط النهارده بيقول لي ما عدتش رد بعدها في حياتي ادي راي الدكتور علاء تعدوا ازاي بقى اقول لك الاجابه في اربع طلبه كانوا في جابوا دول اقول لها انا عاجلك بلا عدلك النبض عشان ما تفرقش انا بتحرش بيك مش هتنام بنعمل ايه بقى اولا لازم تاخد معاك نيرس ادي الاجابه اللي اسمعها الدكتور علاء لازم تاخد معاك نيرس وميديكال ليجر ما ينفعش اخش على واحده الساعه 2 بالليل وامسك ايديها غير معايا نيرس ميديكال ليجر لو حد اتكلم ولا بتاع كان معاه ممرضه فبين رقم اثنين اي عيله نايمه تمسك ده هتصحى فلازم تديها مايل سيداتيف مش هيبنوتك بقى ما تاثرش على البلط ايه هيبنوتك بيعمل برادي كارديا عارفين الفاليا ايوه ده مايل سيداتيف بيخلي الواحد يخش في ديب سليب من غير برادي كارديا فهمت قصدي فدايما تديها قرص فاليا قبل ما تنام وانا رايح اخد معايا ايه نيرس بس خلي بالك العكس مش صحيح يعني ايه لو واحده ست دكتوره يعني راحت عند النبض الراجل توكسيك ما تاخدش معاها نيرس يعني تفضل راجل نايم قام لقى واحده ماسكه ايده بيفرح يعني تلاقيه الساعه 2 بالليل قمت لقيت واحده زي القمر ماسكه ايديك عسل خليك ماسك ايديك بالعكس هيقوم يفرح خير انك انت نايم بالليل قمت لقيت واحده زي القمر ماسكه ايدك يا ريت انام هنا كل يوم وبالعكس هقول لها يا دكتوره كنت كاتمه في قلبك ده كنت اما تقولي وليه بالليل طب ما تقولي بالنهار يعني مش كده هيك كان بيسأل ده واحدة ماسكة ايده أخاف لا تتحرش بيه إلا كلمة برية وزينة شوية ماشي على رأي فيري جود جماعة تاني البلص اتكلمنا فيه لغاية ما مدحنا فيه اهو ماشي حضرات جماعة آخر معلومة نمشي بيها كلامنا نبص على اللور ليفل جماعة بصوا معلش المرة الجاية من 9 سيبقى خدنا 11 و10 كتير ماشي النهارده اتاخرت بس يعني ايه كان غصب عني اخر حته بقى نقفل بقى الحديث قصتنا الجميله ديت اللي هي اللور ليم اخواني الاعزاء لما نيجي نبص على اللور ليم بتاعت العيال ونبص على الاديمه نبص على ايه اديمه في اللور ليم ساعات تبقى بيتنج او نون بيتنج تعرفش انا بحب ديت ويبش بكفي عليكم النهارده كده بيتنج القديمه بيكون سبب هارت فيلر نون بيتنج دي ما حد عارف سمعت عليها ايوه يا دكتور اسامه بس سالتهم النهارده سؤال ولا واحد رد عليه شاطرين ايه البريد في الميكس دي بقى دي عباره عن دي بوزيشن بص بص في عندكم صوره قبلها في الورق وهجيب لكم انا داتا شو للكلام ده كله بس انا كمان عايز اشرح عشان امتحان الراوند بس هجيب لكم داتا شو للتستس والهرنيا والثيرويد قال لي كل دي زيت على عينين جميله قوي لكن بس امتحان الراوند لو انا زنقنا فالواحد عامل زي المخنوق عايز يدي اي حاجه لعيال قبل ما نخش صلى على الرسول بصوا بقى يا جماعه ساعات عيان الثيرويد اللي هي سيرتوكسكوس او جريفز اسمها المعلومه دي ويمشوا تلاقي على الشين وفي تيبيا بتاعته تلاقي الجلد يبقى داسك ريد ورينكل وتلاقي تحتيه نون بيتنج قديم تلاقي الجلد احمر ومكشكش وتلاقي نون بيتنج قديم بيقولوا سببها ديبوزيشن اوف ميكزوموتس تيشو على الشين وفي تيبيا طب سببها ايه؟ ايه رايك؟ لو رديتوا على السؤال ده تبقى ايه؟ ايه سبب بريت ايه ميكس هي سيلف ليمت تاخد لها شهرين ثلاثه وبتخف سببها ايه؟ هتاخد بطن النون مش كده؟ شفت صح؟ على فكره النون دي اجابه انا محترمها مش زعلان بس في سيريس يعني لو انت قلت امتحان بس النون كوز اسبكت فعلا الاكزاكت كوز از النون سيلف ليميتنج ديزيز تو ديبوزيشن اوف لو انت قلت لي اتس سيلف ليميتنج ديزيز تو ديبوزيشن اوف ميكزوموتس تيشو او ميوكوبوليسكرايز عشينه في تيبيا تلاقي الجلد يبقى دراي ورينك وريدش ونون بيتنج قديمة سيلف ليميتنج اوف انون نيتشر اقول لك جدع يا ابني عداك كده لكن في لها نظريه ما حدش عارفها في بنت النهارده قالت نظريه منهم لا قولها لكم انا اللي جايبها عشان تعرف خلاص ها يعني برضو انت بتقرب برضو هقولها لكم في نظريه منهم جيد قوي هعملها لكم لو عايزين اسمعوا جيد وامشوا بقى اتكلوا على الله جماعه بص في ناس بيقولوا ان بريدي بينكسديما ده كلام بقى جميل ومش كاتبه انا في الورق عشان تتميز وهي بتقوله في الامتحان كده بص بيقول لك ايه سببها ايه ما نعرفش ناس قال لك it may be due to precipitation of degenerated antibodies عارفين لانس والحاجات دي دي degenerated بتترسب على الشينوفتيبيا وتدي المنظر ده في ناس قالوا ده دي نظريه في بقى قالوا ميكانيزم لطيف قوي ده اللي عجب الطلبه قالوا فيري لوجيك وجميله اللي انت بتمسه بس من بعيد فاهمين قصدي ازاي بصوا هكتبها لكم اللي هو لو عايزين بيشوفوها في الورق بص قال لك ايه بص من الاول افهموا تاني خلاص خلص دي ونمشي جماعه على فكره النهارده في الدقه بس ما اتاخرنا دخلنا في خدنا انفستيجيشن وخدنا في التريتمنت بتاع ربع ساعه ماشي انا جيت متاخر بس فهكتفي بدي وهبقى عيد المره الجايه لكل الناس يعني خدنا حته صغيره في التريتمنت فعلا مش 11 ونص ماشي ده بيت اسمها دي واحده ومشي هي ثانيه بص بقى اسمها دي ومشي بص بقى قال لك ايه الانتكسوسالموس بروديوسنج فاكتور بتاع الانتيبيوتيك بتعمل استيميليشن لماده اسمها جلوكوبوليساكرايد بص بريسيبيتيتنج فاكتور بص بص فدي تعمل بريسيبيتيشن لجلوكوبوليساكرايد في حتتين ورا الاي فتعمل اكسوسالموس وعلى الشينوفتيبيا تعمل بريتيبيا ميكس دي نظريه جميله قوي فاهمين قصدي اقولها مره اخيره جماعه بص والاجابه بعد كده اسمها الاول اما لعبوا لو عايزين اتفضل بقى لو عايز تمشي جماعه بص بقى قال لك ايه ها الاكس لا رد عليا ها الاكسوسالموس برودوسنج بتعمل ايه ستيميليشن لماده اسمها ايه ميوكوبوليساكرايد بريسيبيتيتنج فدي ترسب ميوكوبوليساكرايد ورا العين وعلى الشينوفتيبيا ورا العين تعمل اكسوسالموس وعلى الشينوفتيبيا تعمل ايه تعمل ايه بريكتيبل بريك بريك. اكتبوها بقى انا اللي هكبر اكتبوا ان بي اللي عايز يمشي اتفضل خلاص في حد مزنوق اتفضل عمال دي ونمشي يلا اكتبوا ايه اتيولوجي بريت ليفل ميكس دي اي حته اللي بي كده في اي حته فاضيه في صفحه فاضيه اي حاجه في اي حته فاضيه تحت ايوه اتيولوجي بريت ليفل ميكس دي واحد انون اثنين بريسيبيتيشن اوف ديجنريتد انتي بوديز precipitation of degenerated antibodies. ثلاثة انقلوا بقى اللي فوق دي. بص انقلوها كده باختصارات. exosomes producing factor EBF سهم كده عليها كلمة بلس يعني stimulate MBS يعني ميوكوبوليساكرايد BBT يعني precipitating factor بعد تاخدوا سهمين precipitate ميوكوبوليساكرايد ريترو اوربيتال تعمل exosomes وعشينه في تيبيا تعمل بريتيبا ميكس دي يبقى الاكسوسالموس بروديوسنج فاكتور بتاع بتستيميليت ميوكوبوليساكرايد بريسيبتيتنج فاكتور ترسب ميوكوبوليساكرايد ورا العين وعلى الشينوفتيبيا شكرا يا جماعه ثانك يو فيري ماتش اللي عايز يسال تعالى اتفضل يلا لا هو بص هو الروب بتاع الريبس بياخد كل اكسترا بس فيري ريليز فيري ريليز ايوه يعني هنا الميديا ريتشس على وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.